الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة في أشراط الساعة عن الخلافة وخليفة الله المهدي الذي سيكون في آخر الزمان. وقبل أن نبدأ، سأل بعض الإخوة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون إبلا للشياطين وبيوت للشياطين، ما معناه وما صحته؟ وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبلا للشياطين وبيوت للشياطين. فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه فتسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها، كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأخطاف التي يسبر الناس بالجيبات. وهذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وذكره في سلسلته الصحيحة برقم 93، ثم تراجع في التصحيحين وذكره في الضعيفة برقم 2303، وصرح في هذا التراجع. وأما معنى الحديث تكون يعني توجد، فهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. وقوله إبل للشياطين، معنى إبل للشياطين يعني أنها معدة للتفاخر والتكاثر والتزاهي زائدة على قدر الحاجة، وهي من أجل الرياء والطمع. وفسره قال: فأما إبل الشياطين فقد رأيتها. أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث وفيه: فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات، جمع جنيبة وهي الدابة التي تقال ليس عليها راكب، وفي رواية نجيبات وهي الناقة المختارة النجيبة، معه قد أثمنها فلا يعلو بعيرا منها لا يطلع، إنما يأخذها يزورها معه زرا، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. يمر بأخيه المسلم بأخيه في الدين قد انقطع عن السير وليس معه دابة فلا يحمله ولا يتعبه على إحدى هذه النجيبات. كان سعيد وهو ابن أبي هند التابعي الذي روى الحديث عن أبي هريرة يقول: لا أراها أي لا أظنها في بيوت الشياطين إلا هذه الأقطاف وهي المحامل والهوادف التي يتخذها المتصفون في الأسفار. فإذا قوله أما إبل الشياطين فلم أرى، هذا من كلام أبي هريرة، وقد بين فيه كيف تكون هذه الإبل الشياطين. وأما التابعي سعيد رحمه الله فإنه ذكر بأن البيوت التي للشياطين هذه الأقطاف المحلاة بالحرير التي توضع على هذه الدواب. وذكر بعضهم أنه يمكن أن تكون هذه البيوت التي للشياطين هذه السيارات المتخذة اليوم التي هي أيضا مثل المعدل التباهي والتفاخر والتكاثر والرياء والشهرة، وأن يرفع الناس إليه أسفاره ويتحدث عنه. فإذا في بيوت الشياطين، في دواب الشياطين، مثلا في رعب الشياطين، في فرع الشياطين كما قال الحديث: فراش للرجل وفراش للمراجع وفراش للضيف وطعن للشيطان. أي أشياء الأثاث غير المستعمل، الغرف غير المستعملة التي وجدت لأجل فقط قضية التكبير والتكبير والتباهي والتفاخر، أشياء تبنى بلا حاجة، دواب أو سيارات تتخذ بلا حاجة لأجل فقط أن يقال عنده أسطول سيارات في كذا سيارة للتباهي والتفاخر. هذه ممكن تكون للشياطين، لأن الشياطين هي التي تأخذها تأتيها تتسوى تنام عليها تبيع عليها، الأشياء المعدة للتباهي والتفاخر بلا حاجة. وقد عرفنا مثلا صحة الحديث. أما مسألة الخلافة، فقبل الدخول في الكلام على المهدي، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش ولفظ لمسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال فيه قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليه 12 خليفة كلهم من قريش. وفي رواية لمسلم أيضا: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خليفة. وعند ابي داود لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الامة. وجاء في روايات انه يكون بعده الهرم. وقد عرفنا ان الهرم كثرة القتل. ومعنى قوله لا يزال هذا الدين قائما اي مستقيما شديدا جاريا على الصواب والحق عزيزا منيعا قويا شديدا مستقيما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة يعني تنقاد اليوم وتضيعون. العلماء كثير العلماء أشد علينا هذا الحديث. قال المهندس لم تلقى أحدا يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين. وقال ابن جوزي تفضلت البحث عن معنى هذا الحديث وتقلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع عن المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليص فيها من الرواة. ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه وذكر كلاما. قال القاضي عياض رحمه الله توجه على هذا العدد سؤالان يعني هنا الإشكال من هو أحدهما أنه يعارض ظاهر قول في حديث سفين الذي أخرجه وقال السنن الخلافة تبع لي 30 سنة ثم تكون ملحد. قال لأن 30 سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي فكيف تكون 12 خليفة هو أفضل الذي بعده كلها أربعة خلفاء والحسن بن علي يعني خلافته تسميته خلافة مليان أصلا هي أيام منطبط وتنازل لمعاوية رضي الله عنهما. والثاني الإشكال الثاني يقول أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد يعني على مر التاريخ الإسلامي أكثر من 12 خليفة. قال والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة أراد خلافة النبوة ولم يرد الخلافة الإسلامية إلى آخر الزمان أراد خلافة النبوة ولذلك حسبوها. وهذا ما أجاز من القيعة سعالي القيعة رحمه الله أيضا في التوفيق بين الحديثين يكون بعد 12 خليفة والخلافة بعد 30 سنة. قالوا أراد في حديث 30 سنة خلافة النبوة فقط. قالوا الجواب عن الإشكال الثاني أنه لم يقل لا يلي إلا 12 خليفة. قال يلي 12 خليفة ممكن يكون أكثر لكن 12 بالتأكيد ولا يمنع الزيادة عليهم. ثم يمكن أيضا أن يقال احتمال آخر أن يقصد 12 خليفة من أئمة العدل وهذا إذا جئت تحسبه ستكون الأربعة الراشدون وعمر بن عبد العزيز ثم يقع بعد ذلك الاختلاف هل ولي فعلا في الأمة من أئمة العدل التي اجتمعت عليهم الأمة هذا العدد أم لا؟ فاختلف العلماء. القول الأول أن الخلفاء الاثنى عشر قد ظهر وهم الخلفاء الأربعة ومن بعدهم حتى تمام 12 خليفة واختار الحافظ بن حجر رحمه الله وذكره القاضي عياض احتمالا وذكره ابن جوزي من الأوجه وكأس ابن القيم رحمه الله يذهب إلى هذا القول أيضا. ويؤيد القول عليه الصلاة والسلام كلهم يجتمع عليه الناس ومعنى اجتماع أي انقياد البيعة. والذي وقع أن الناس قد اجتمعوا على أبي بكر وعمر على كلام الحجر وعلى كلام الآن في قضية الاثنى عشر. قالوا الذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في الدين تبني معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن. قالوا الحسن ما كان مجتمعين يعني ما يصير تعرف معاوية واحد منهم من الاثنى عشر اللي اجتمع عليه الناس حتى تنازل له الحسن فاجتمع الناس يعني المسلمون على معاوية. قال ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظر للحسين يعني ابن علي رضي الله عنه بل خرج هنا في خلافة يزيد يطالب بالخلافة لكن خذله أهل العراق وقتله رضي الله عنه. فيعني لا يمكن أن يقال أن الحسين منهم لأنه ما صار خليفة واجتمع عليه الناس بل خرج الخلافة وقتله. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف حصل تولى أشخاص ثم إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد فتح المسجدين ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة كان الوليد عبد الملك بن مروان سليمان بن عبد الملك بن مروان ثم يزيد بن عبد الملك بن مروان ثم هشام بن عبد الملك بن مروان وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز. قال فهؤلاء السبعة بعد الخلفاء الراشدين فكم قالوا؟ 11. قال والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع على الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت في الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد دمته مدته فسار عليه قبل أن يموت ابن عمه أمين مروان بن محمد بن مروان ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم سار على مروان بن العباس إلى أن قتل ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس الفتاح ولم يطل مدته مع كثرة من سار عليه ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته ذاته خرج عنه من مغرب الأقصى إلى الموانيين على الأندلس. وبالتالي يعني منذ أن قامت الأندلس ثلاثة لا يمكن أن يقال اجتمع الناس على خليفة في بني العباس لأن هارون الرشيد ومن بعده، لأن خروج المروانيين من الأندلس قد جعل هناك خلافة أخرى في الأمة أو إمامة أخرى في الأمة ومركز آخر في الأمة في الأندلس. قال واستمرت يعني الأندلس في أيديه المتغلبين عليها إلى أن تتموا بالخلافة بعد ذلك. قال الأندلسيين هم أنفسهم يقال عن الإمام فيهم الخليفة. قال وانشرح الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبقى من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، يعني بعد فترة من دولة المماليك ودخل الأعداء أيضا على الأمة. فصار الخليفة العباسي في بغداد رمز مجرد اسم فقط ليس له سلطان في الحقيقة قبل أن يجتمع عليه. قال بعد أن كان في أيام بني عبد الملك بن مروان في أيام عبد الملك وأولاده يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمين. فإذا بعد أن يكون هؤلاء خلفاء بني أمية ما اجتمع الناس المسلمون كلهم في العام على خليفة واحد. قال ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة، هذا الذي كان في أيام بني عبد الملك بن مروان. ولو أي واحد في العالم من السلام القاسمي على بلد فهو الذي يعينه يعني الخليفة، ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك، فعلى هذا يكون المراد ثم يكون الهج، يكون المراد بقول الحديث بعد الخليفة ثم يكون الهج يعني خفل الناس عن الفتن وقوع الفاحشة يزيد ويستمر ويزداد على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان. وقال الحافظ بن حجر أيضا في مكان آخر ولولا أن نحمل قوله يكون بعد 12 خليفة على حقيقة بعيدة، فإن جميع من ولي الخلافة من القدسية بن عمر بن عبد العليم 14 نفسهم، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تخرج مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون 12 نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة 100 وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولا يقع في ذلك قوله يجتمع عليه الناس عليهم الناس لأنه يخبر عن الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا بحسب بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يتم استحقاقه إلا بعد تسليم الحدث وبعد فتح بن الزبير والله أعلم. وكانت الأمور حبال تغيير هؤلاء الاثني عشر منتظمة، وإن وجد في بعض المجدد خلاف ذلك فهي بالنسبة للاستقامة نادرة، يعني أن الاستقامة هي العمل الأغلب والخلل الاختلال نادر والله أعلم. أما ابن القيم رحمه الله فإنه لما جاء إلى ذكر الجمع في الحديث الخلافة بعد 30 سنة وحديث 12 خليفة قال فإن قيل فكيف الجمع؟ قيل لا تعارض بين الحديثين، فإن الخلافة المقدرة من 30 سنة هي خلافة النبوة كما في حديث أبي بكر، وقول عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وأما الخلفاء الاثنى عشر فلم يقل في خلافتهم إنما قلنا خلافة النبوة، ولكن أطلق عليه اسم الخلفاء وهو مشترك يعني بين خلافة النبوة وبين خلافة النبوة. واختص الأئمة الراشدون منهم بخصيصة الخلافة وهي خلافة النبوة المقدرة ب 30 سنة. إذا يكون 12 خليفة منهم 4 على خلافة النبوة. كيف ويكون مدتهم 30 سنة؟ كيف تكمل المدة هذه؟ قال خلافة الخصيصة 203 أشهر و22 يوما. وخلافة عمر 10 سنين و6 أشهر و4 ليال، وخلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما، وخلافة علي 5 سنين و3 أشهر إلا 14 يوما، وقتل علي 40 فهذه خلافة النبوة 30 سنة. عرف علي رضي الله عنه قتل في عام 40 للهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام مات في بعد 10 سنوات من الهجرة، إذا هذه هي 30 المقصودة خلافة النبوة مضت إلى هؤلاء الأربعة. قال وأما الخلفاء الاثنى عشر فقد قال جماعة يعني العلماء منهم أبو حازم الحبان إن آخرهم عمر بن عبد العزيز، فذكروا الخلفاء الأربعة ثم معاوية ثم يزيد بن ثم معاذ بن يزيد ثم مروان عبد الحكم ثم عبد الملك بن ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز، وكانت وفاته على رأس المئة، وهي القرن المفضل الذي هو خير القرون، وكان الدين في هذا القرن في غاية العزة. ثم وقع ما وقع، والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوقع عليه مثل الخلافه بمعنى الملك في غير خلافه النبوه قوله في الحديث الصحيح سيكون من بعد الخلفاء يعملون بما يقولون ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون. وقال من انكر ذلك ومن انكر كسلم ولكن من رضي وتابع، يعني هو الذي يتحمل الوزر الذي يرضى ويتابع على الاثم، اما الذي يمكن يرضى والذي يسكت عن الشخص هذا يسلم. إذا يقول 12 خليفة 4 على منهج النبوة ولا يشترط كل الإجماع تكون على منهاج النبوة أو على دين أهل الأرض النبوة خلافة النبوة، لكن يصح أن يطلق عليه مثل الخلفاء، يعني تولوا على الأمة حكموا بالشريعة كانت لهم امتداد العباد، وقد يكون عندهم انحرافات في أنفسهم، معاصي، أخطاء، تجاوزات، لكن لا يملكون اسم خليفة، يطلق عليه الخليفة، ولذلك قال ابن عبد القادر مضى. والقول الثاني، هذا القول الأول أن الاثنى عشر قد مضوا، القول الثاني أن المراد أنه يلي الأمة هذا العدد من الخلفاء، والمراد الخلفاء العابدون الذين يكونون على منهاج النبوة. إذا فهم بعض العلماء يكون الاثنى عشر خليفة يعني على منهاج النبوة، يعني كلهم عدول يحكمون بالعدل، ولذلك أدخلوا فيهم المهدي لأنه خليفة عادل على منهاج النبوة. ابن كثير رحمه الله اختار هذا القول، قال الاثنى عشر هؤلاء ليسوا فقط يصح ان يقال عليهم اسم خلفاء وان كل المسلمين دانوا لهم، لا، وانما خلفاء على منهاج النبوة. قال ابن كثير: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يبذل من هذا تواريهم وتتابع ايامهم. لأنه قال يكون بعد إجماع الخليفة، لكن لا يشترط أن يكونوا متوالين متتابعين، لكن المهم سيوجد في الأمة في بشارين، في بشارة سيوجد في الأمة 12 خليفة كلهم على منهاج النبوة، عدول دقات في أنفسهم وفي حكمهم، يعني ليس فقط يحكم بالشريعة وهو يخالف في نفسه أو عنده معاصي أو يشرب الخمر، أو لا، مستقيم هو وكذلك حكمه الذي يحكم به المسلمين. طيب، وهؤلاء يعني خليفة يعني على كل المسلمين، يعني تدين لهم كل البلاد الإسلامية وكل الشعوب الإسلامية. فيقول ابن كثير أنه لا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد أربعة على نسق واحد. فبدأ ابن كثير الآن يعد بناء على فهمه أن الاثني عشر هؤلاء كلهم خلاف النبوة، فقال الأربعة بلا شك، الأربعة بلا شك الراشدون، وهم الخلفاء الأربعة على نسق واحد: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة. فقالوا الآن خمسة. قال: وبعض بني العباس. هنا اجتهاد ابن كثير رحمه الله، قال إن يدخل بعض بني العباس في الاثني عشر، بعض بني العباس. الآن القضية كم بعض هؤلاء وكم يغفر من العدد الاثني عشر، هذا مجال النظر والاجتهاد. قال: ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم، يعني هذا العدد الاثني عشر لا محالة، يعني لابد أن يظهروا في التاريخ داود، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا في المنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من إرداد سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود في الكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء. طيب، انتهى الكلام الكثير رحمه الله، ختمه قال: وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الاثني عشرية إلا الروافض لجهلهم وقلة عقلهم والجهل. طيب، إذا رأي ابن كثير الاثني عشر كلهم على منهاج النبوة، أربعة وعمر بن عبد العزيز الخامس، وقد نقول والمهدي الذي سيكون في آخر الزمان السادس، من هم الستة الأخرين؟ ابن كثير قال بعض بني العباس يكونون. طيب، كم هذا البعض؟ قال الآن مسألة يعني اجتهاد ونظر، هل يعفو منهم مثلا هارون الرشيد مثلا أو غيره من خلفاء بني العباس؟ وكم واحد يعني كانوا في أنفسهم صالحين ويحضرون الأمة بالشريعة وعلى منهاج النبوة؟ وهذا القول ممكن ينتج عنه أن هناك خلفاء غير المهدي لم يظهروا بعد. على هذا القول ممكن ينتج عنه أنه يمكن أن يكون هناك خلفاء في الأمة سيظهرون غير المهدي لأن ما غطي العدد وأنهم لم يظهروا بعد، ممكن. وفي هذه الحالة سيكون هناك يعني مزيد من بسيط الأمل والمبشرات في قضية اجتماع الأمة مرة أخرى على خلفاء يأتون على منهاج النبوة. القول الثالث، يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة، واختار هذا القول المهلب والحافظ تعقب، فإذا هذا ليس قولا قويا. والقول الرابع أن ذلك بعد زمن المهدي، بعد الخليفة بعد المهدي، هذا قول أيضا قال به بعضهم، وهذا ليس بواضح. إذا أقوى الأقوال قول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله بالحجر أن البعث مضى، ولكن لا يعني أنه لن يكون هناك أكثر من 12، يعني ملاحظة مهمة، لأنه كونه قال سيكون 12 لا يعني أنه لا يكون أكثر من 12. القول الثاني أن هؤلاء 12 لم يمضوا كلهم، وهناك اجتهاد الآن في قضية خلفاء بني العباس كم منهم الذين سيذكرون وكم الباقي. أي حال قول بعض العلماء أنه لم يستطع لم يتضح له معنى الحديث هذا قول آخر وهو التوقف، والله أعلم، ونحن الله أعلم ولا ندري ما هو المعنى وهل ظهر أو ما ظهر، فنتوقف. فذلك بعض العلماء أشكل عليهم الحديث ولم يجزموا بشيء وتوقفوا، وهذا طبعا أدب المسلم في العلم، إذا ما استطاع أن يجزم بشيء توقف، والله أعلم. والصواب أن الله عز وجل ناصر دينه، وأن الله سبحانه وتعالى سيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأن الأمر هذا سيبلغ ما بلغ الليل والنهار عن كل الكرة الأرضية، هذا قد نقع به. فالمبشرات عندنا كثيرة والحمد لله، حتى لو كنا 12 الظهر كله عندنا مبشرات كثيرة والحمد لله. لكن نرى أن ارتباط قضية المهدي بقضية الخلافة فقد سكن هذا الحديث وبعض أحوال العلماء. أما بالنسبة للمهدي فمن علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور رجل صالح في آخر الزمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الخلافة ويكون خليفة راشدا فيقيم الصدق والعدل. وهذا الخليفة الصالح ورد ذكره في أحاديث كثيرة وتسميته بالمهدي، والمهدي لغة المهدي اسم مفعول من هدى يهدي، هادي اسم الفاعل، مهدي اسم مفعول، المهدي هو الذي هداه الله إلى الحق. وقد ورد في السنة استعمال هذه الكلمة بهذه المعنى، مثل قول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، المهديين الذين هداهم الله إلى الحق علما وعملا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخليفة الذي سيكون في آخر الزمان مهديا وبشر به، وهذا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الدين ويظهر العدل ويبايعه المسلمون ويكون من آل البيت النبوي ويخرج في زمنه الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويصلي مأموما خلفه. فمن هو الإمام؟ المهدي، وعيسى مأموم وراء المهدي مع أن عيسى نبي. وقد ورد في شأن المهدي أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف الذي ينجذب بتعدد الطرق، ومنها شديد الضعف بل الموضوع المكذوب المفترى المختلق. فقد سمح ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف وكذا غيره من المحدثين كالألباني في فضائل الشام إلى أربعة أقسام حديث المهدي: شحاح وحسام وغرائب وموضوعات مكذوبة. وكذا قال شيخنا الأمين رحمه الله هي الأربعة أقسام: مكذوبة وضعيفة وأحاديث حسنة لكن تصل إلى درجة صحيح غيره. وقال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، يعني في بعض العلماء يرى أن حديث المهدي ما هو صحيح لذاته، لا حسنة صحيح لغيره وتحسن. طيب، نظرا كثرة الفتن التي حصلت بسبب قضية المهدي، لأن حركة المهدي المهدوية دعاها على مر التاريخ ناس كثيرون، وضل فيها أمم وأريقت فيها دماء وحصل في بين المسلمين شقاق وخلافات وقضايا عظام. لذلك إذا كان لابد من بيان حقيقة هذا الرجل ما هي صفاته، خصوصا وأنه لم يضع بعد وأن الذين ادعوا أنه من المهدي في التاريخ كلهم اتضح أنهم غير صادقين. ما قبل كل الدعوة النهنوية فيما ترى لم يصدق الدعوة النهنوية كثير يعدل مميزين العقل الواقع والعقل الحاضر، وفي ناس يدعون الآن الأيام هذه وفي الانترنت من بشره لما المهدي ولد حبيبة منهم. ففيه الآن يعني خلل في هوس في أنواع من الانحرافات حاصلة في هذا الموضوع. فإذا يعني سبحان الله الآن المهدي لا يعرف أنه المهدي إذا اجتمع عليه الناس بفتاة نقوط. أن بعض الناس كانوا يسألون العلماء كيف تعرف أنه المهدي؟ قال لا تذهب إليه حتى ترى الناس قد اجتمعوا عليه المسلمين. فإذا الذين يقولون ولد طيب ما هو المهدي على ولاده؟ قال المهدي يفتح الله في ليلة مثلا من بفتاة أنه يفتح الله في ليلة. إيش عرفت الآن هذا الطفل الرضيع أن سيكون أكبر ويكون غير صالح ثم يفتح الله في ليلة؟ وفي من المهودين في واحد أرسل لي رسالة قال أنا المهدي أرسلت لك رسالة وأنني خذ مال وأطلح عن الله الله أكبر. يعني هذا فعلا يعني ينبغي حماية عقول المسلمين من هذه الثقافة ولذلك فإن العلم الشرعي هو الكفيل بالقضاء على هذه الاضطرابات والعزمة في الفتن بلا شك. هذا حديث الذي ورد فيها ذكر المهدي أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج بآخر أمة المهدي يأتيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر المافية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حجة يعني سنين ستة سنين ثمانية ستة ثمانية سنين. أخرج الحافظ المستدرك والصحاح والألباني. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ثلجا وعضوانا. قال ثم يخرج رجل من عكرته أو من أهل بيته يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعضوانا وطلب في عكرته عكرة الرجل أخص أقاربه. وقال ابن أعرابي العكرة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. فعكرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد فاطمة يعني أولاد فاطمة رضي الله عنها وكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الألباني وهو كما قال بل هو عندي متواتر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. قال فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد قاله سبيل المؤمنين. أحاديث فيها صفة المهدي وبعض أحواله. أولا المهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة. إذن هذه علامة واضحة بينة صحيحة قد وردت الحديث. وجاء عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه أبو داود صححه الألباني ولفظ أحمد لأنه قد رواه أيضا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وروى أبو داود عن أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عشرتي من ولد فاطمة. صحابة فهذه إذن أدلة على أنه لابد أن يكون من ولد فاطمة من العشرة من النسل النبوي الشريف. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن المهدي تحديدا من ولد الحسن بن علي لأن فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين وها أولاد وفي ذكور في إناث. فمن أي هؤلاء القطون ومن أي هؤلاء سيكون المهدي؟ فذهب جمهور أهل السنة إلى أن المهدي سيكون تحديدا من نسل الحسن بن علي بالفضل من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهم. الحسن بن علي والحسن ولد فاطمة ابن علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن، هذا الدليل فقال إن ابني هذا سيد، يقول عن الحسن كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من قلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة جمع الأرض عدلا، رواه أبو داود ساكن هذا الحديث، ضعفه بعض المحدثين كما أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في ضعيف من أبي داود، وابن كثير رحمه الله قال في المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي جعله نسبة إلى علي، الفاطمي نسبة إلى فاطمة، الحسني نسبة إلى الحسن. فيقول ابن كثير في المهدي محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وقال القاري واختلف في أنه من بني الحسن أو من بني الحسين، ويمكن أن يكون جامعا بين النسبتين، ويظهر أنه من جهة الأب حسني ومن جهة الأم حسيني. قال هذا معنى عبد الله الذي يخرج المهدي، أبوه يرجع إلى الحسن وأمه نسبها يرجع إلى الحسين، فأدخل الطريقين جميعا. لكن أثار بعض العلماء ابن القيم رحمه الله قال يعني كونه من نسب الحسن فيه فائدة لطيفة وسر بديح، وهو قال وبكوني من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله. الحسن مطار الدعاء مع معاوية رضي الله عنه تنازل الحسن بن علي لله، مع أنه أولى الخلافة لكن تنازل لله لتحقن الدماء ويجتمع الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه وأن هذا سيد وأن الله سيطلق به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن لله مع أنه بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه، بويع الحسن لكنه تنازل لله. قال ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن بالعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. فهذا السبب في شر أو هذا من اللقائد الذي تذكر في مناسبة كونه من ولد الحسن بن علي وليس من ولد الحسين، لأن الحسين قال بالمقارنة الخلافة القاتل، لكنه لم يفتن له أن تكون الخلافة له وقتل رضي الله عنه. لكن الحسن كان موقفه الحسن أحسن في هذا الأمر. ومن الأحداث التي تكون في عهد المهدي أنه يصلي إماما بعيد بن مريم عليه السلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزلت مريم فيكم وإمامكم منكم؟ رواه البخاري. والآن يا أخوان ويا أيها الأخوان، الإنسان المسلم لما يسمع الأحاديث في هذا الواقع الآن، سمعنا في الدروس الماضية أحاديث وفي هذا الدرس الدروس القادمة إن شاء الله أشياء يعني فيها ظهور المسلمين والمهدي عيسى والخلافة، لكن المسلم لم يسمع هذا في هذه الأوقات هيمنة الكفار على الأرض وغط نفوذهم عليها برمن وبحار وجنوب، وما يكون من الضعف والهوان الذي فيه المسلمون. فبعض المسلم يسمع هذه الأحاديث وهذه النصوص، بعضهم يصل للتسمية يعني كأنهم لا يعني أن هذه الأشياء تكون نحن تخلونا في العالم الذي نحن فيه، وهذه أشياء يعني تسمعهم التسمية. وبعض الناس يستمعون ويستنكرون ويستبعدون، يقولون يعني معقول كل العالم كان تحت هيمنة الكفار ودول وأساطين وأسلحة وقوة عالمية، يعني هل هذا يستبعد؟ وبعض الناس يقول لا يمكن، وبعض الناس يسمعها بين مصدقين يعني يسمع وهو يعني ربما يستمتع بالقصص التي فيها والأحداث لكنه غير حاضر القلب وموقن أن هذا سيكون حقا. وهذه قضية يجب أن نذكر بها أنفسنا، وهي الإيمان بالغيب. أول صفة ذكرها الله المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك المؤمن لما يسمع الآيات والأحاديث فإنه يقول إنها حق على حقيقة وستقع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعض الصحابة بأشياء كان عندهم خصوصا الذين أسلموا في أول الإسلام ربما يستبعدون هذا الأمر، كان يقول للصحابي يعني وهو في وضع حال ضعف، يعني لم يعرف الإسلام في حال ضعف، ستفتح فنون سترة وقيصر، يقول سترة وقيصر يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد له، وسراقة كان يطارد النبي عليه الصلاة والسلام يطارده في لحظة الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام غير مطارد يعني ممكن في أي وقت أي لحظة يطلق عليه ويقتل وما يستفز، وهو يعد في سراقة بثواري يعني الوضع الذي كان موجودا يعد ثوارا كيف إذا لبست ثواري سترة، كان يقول للصحابة وهم يعذبون في مكة وقتل وسجن تسعي تعذيب، يقول يرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف من الله وجهه على غنمه ولكنكم تستعجلون، إذا في ناس يستنكرون وفي ناس يستبعدون وفي ناس يستغربون وفي ناس يستعجلون، فيجب أن يكون إيماننا بالنصوص حقا على الحقيقة وإلا ستقع، وإن هذا وليست القضية هي إبر مخدرات، لأن الواحد الآن يعرض الظلم والمحنة يقول نسلي أنفسنا بهذه النصوص ونثبت وننتظر ننتظر العيسى عليه ننتظر من نقول كيف يجب أن نكون في نقطة الدين، يعني نحن عشنا هكذا هامشيين في نقطة الدين، ومثلا كيف سيكون حسابنا؟ إن تتولى من سد القوم غيركم ثم لا يكون رسالكم العاقلة تحملها تاريخ دم بناء وبغيره، سواء الدين منصور بلا شك إلى غيره لا يمكن القضاء عليه إطلاقا لا يمكن، فإذا نذكر أنفسنا ونحن نبدأ من الأمور أن هذه الأحداث ستقع سيقع، يعني عيسى ينزل من السماء والمهدي يعني رؤية أشياء عجيبة فعلا، لكن يجب أن نصدق بها. قال في صحيح مسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأما كل منكم ينزل ابن مريم وإمامكم منكم وإمامكم منكم فأما كل منكم تحكم بالقرآن عيسى لا بالإنجيل، وينزل عيسى وإمام المسلمين من هذه الأمة وفي قبل خلقه. روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث وفيه فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكذبة الله هذه الأمة، فالمهدي يقول عيسى صل بنا إماما تواضع لأنه نبي الله تبدو بالتواضع له، ولكن عيسى لا يتقدم في هذه الصلاة لا يتقدم عليه تكريمة الله هذه الأمة، وعند الإمام أحمد فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله، لأنه الروح الذي خلقها الله، لأنه النفس الذي خرج نفخة جبريل التي وقعت في مريم وولدت فحملت بإذن الله، فإذا عيسى روح الله لم تزال ذات إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس من باب إضافة الذكر الموضوع، عيسى روح الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كقوله هذه ناقة الله من إضافة المخلوق إلى الخالق، هذا بيت الله إضافة المخلوق إلى الخالق، هذه لا إضافة التكليف، وليس من باب إضافة الذكر الموضوع كيد الله ووجه الله، فتلك إضافة أخرى. فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. قال الهيثم رواه أحمد بإسنادين رجال وحديث من رجال صحيح، وهذا قال الألبان وهذا إسناد من رجال وصحيح رجال إلى رجال صحيح إلا أن أبا الزبير مدلس فقد عنه، ومع ذلك قال الحافظ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال فتنك الخبر يعني المدينة منها كما يمكن فيه خلق الحديث ويدعى ذلك اليوم يوم الخراب، فقالت أم شريك بنت أبي العكري يا رسول الله فأين العرب يومئذ عندما يدخل الدجال؟ قال هم يومئذ قليل وذلهم في بيت المقدس. هذه رواه ابن ماجه وحديث حسن. في معلومة مهمة أنه عند ظهور المهدي وعيسى والدجال، طبعا الدجال في رواه قبل عيسى عليه السلام سيأتي المدينة ولا يستطيع دخول المدينة ويخرج المنافقون، تتخلص المدينه من خرجها، وذلك يوم الخراب يسمى يوم الخراب. سالت ام شريك بنت ابي العكر يا رسول الله فاين العرب يومئذ؟ لأنه يعني لما سمعت الدجال وحقار المدينة وتقلق الدجال فيعني وين القبائل العربين وين المقاتلين العرب وين كيف هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس، أكثرهم سيكونون ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، وهو مقصود به المسجد. فالبيت طبعا كون العرب قليلة لا يعني أن معهم من المسلمين من غير العرب ناس آخرين، كما تقدم معنا في معركة بغداد عندما يقاتل وعندما يحددها لفتح القسطنطينية 70,000 من المسلمين ومن بني الحق. إذا العرب قلة جلهم ببيت المقدس وليس بالحجاز، جلهم ببيت المقدس. وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرفع ذلك الإمام ينكث يمشي الأخبار ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمة، أنت الإمام ولك أقيمة، فيصلي بهم إمامهم. حديث صحيح. فإذا قوله رجل صالح هو المسجد ينقل لما ينزل عيسى الإمام يرجع للخلف تواضعا لعيسى، يرجع ليصلي عيسى، ينقل يرجع إلى الوراء الأحضار. فهذه الأحاديث صريحة في أن عيسى يصلي خلف إمام المسلمين بعدما ينزل عيسى في آخر الزمان، وقد ورد مقيدا في أحاديث أخرى هذا الإمام. فروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضهم أمير بعض، تكريمة الله تكريمة الله بهذه الأمة. قال ابن القيم في المنار المنير إسناده جيد، إذا في تعيين الإمام الصالح لأنه هو نفسه المهدي. وقد بين جمع من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل النص المطلق الوارد في الصحيحين على المسلمين في خارجهما، وأن هذا الإمام الذي يصلي بالمسيح هو المهدي، استدل بذلك ابن الجوزي والحافظ بن حجر والسيوطي وابن عبد القان والألباني وغيرهم. بل قال أبو الحسن الآبري تواتر في الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه، نقله الحافظ وأقره عليه. طبعا الكلام يعود مرة أخرى، الناس يقول الآن سيد الدول العربية العرب الآن كم مليون وحديات ويقولون عنا عندنا انفجار سكاني، فكيف سيكونون يومئذ قليل؟ كيف يعني سيكون ببيت المقدس أكثرهم؟ كيف يعني هل سيموت أكثر العرب؟ هل ستكون حروب يعني قتل دمار شامل؟ كيف أمراض أو بآية؟ كيف نقول المسألة حق كما أخبر؟ المسألة حق كما أخبر؟ كيف سيكون هذا؟ كيف سيجري الله أقدارا؟ كيف أن الوضع الحالي سيصل إلى وضع مذكور الأحاديث؟ هذا علمه عند ربه، علمه عند الله، لكن نحن نؤمن به خطأ، نؤمن به. ولا يستبعد ان تنكر نقول العرب كم مليون وهم بالديات وفي جرائم سكانيه، فنقول لا سيحدث كما اخبر بلا شك ولا ريب. ونزول عيسى عليه السلام سيكون عند اقامه الصلاه وسيقدمه المهدي، فياتى عيسى ليصلي المهدي اماما للمسلمين وخلفه نبي الله. ومن الحكمه في ذلك كما قال أهل العلم بيان فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإمام هذه الأمة رجل منهم، وبيان أن عيسى تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولن يأتي بشرع جديد. ثم تجوز إمامة المقبول للقاضي، يعني لو كان في واحد أفضل والإمام أقل فضلا يجوز الشريعة ولا حرج ولا بأس بهذا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف وصلى وراء الوقت الصديق، كان عبد الرحمن هو الإمام، كان أبو بكر هو الإمام، وباقتداء المهدي أيضا أنه يطيحه الله في ليلة. كما روى ابن ماجة وأحمد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يطيحه الله في ليلة. ما معنى يطيحه الله في ليلة؟ قال بعضهم معناه يطيحه للخياء ويهيئه له لا يكون يصاب صالحا للخلافة، ويصلحه للسلاح ويرفع الفقر في ليلة أو في ساعة واحدة من الليل حتى يتفق على خلافة أهل الحل والعقد فيها كما قال الطائي رحمه الله. والثاني المعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. وقد كرر ابن كثير رحمه الله هذا المعنى فقال في قول يصلحه الله إلينا، قال أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. يعني ممكن المهدي هذا يكون رجل عادي ليس رجلا صالحا متدينا فيهديه الله في ليلة فيقبل في قلبه هداية ولذلك يسمى المهدي لأن الله هداه. ولا يستغرب صلاح رجل في ليلة، فإن سحرة فرعون كانوا في أول النهار كفر بالأشرار فلما ألقى موسى العصا وإذا هي تلقف ما يعرفون أتي السحرة الساجدين فماتوا في آخر النهار شهداء أبرار كانوا كفرة الفجارة صاروا شهداء أبرار في نفس اليوم. إذا يصلحه الله في ليلة وإذا أراد الله أن يهدي رجلا فلن تجد من يضله. ومن صفاته أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلم. فهذا قد جعل أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتملأن الأرض جورا وظلما. وما أشبه الآن أنها ملئت جورا وظلما. بدأها الكفار برا وبحرا وجورا ملؤوها جورا وظلما واعتداء وبغي وقانون الباطل وتسلط القوي على الضعيف. لتملأن الأرض جورا وظلما. فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. حديث صحيح. ومن صفات المهدي عليه السلام انه يحذي المال حذيا ولا يعده عبدا كما روى الترمذي واحمد عن ابي سعيد الخدري قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث تحدث بدع وتحدث فتن احتياطا سالوه فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك أحد رواه. قال قلنا وما ذاك سبع إيش تسع إيش سبع ما قال سنين. قال سيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني. قال فيحكي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله نزل لي أو الصاهم أو الذهب والأموال. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقد ورد في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام يكون في آخر أمتي خليفة يحسن المال حفيا لا يعده عدلا. فيحتمل أن يكون هو المهدي عليه. ومن صفاته الجسدية أنه أدنى الجبهة وأقنى الأنف كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أدنى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت دورا وظلما يملك سبع سنين. رواه أبو داود وحسنه الألباني. أدنى الجبهة يعني واسع الجبهة. إذا انحسر الشعر عن مقدم الرأس فهذه الجبهة قد انجلت. أدنى الجبهة متسعة جبهته متسعة فإذا لا يغطيها الشعر وينزل عليه بل هي واسعة. أقنى الأنف القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته والأرنبة هي رأس الأنف مع ارتفاع لوسطه فوسط الأنف مرتفع فيه طول وسط مرتفع الأرنبة دقيقة وصفه وصفا دقيقا. إذا لو جاء واحد قال أنا المهدي نظرت في وجهه له أقصى الأنف سبحان الذي عقله قوي ضايع. فإذا وصفه لنا وصفا دقيقا. والمهدي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كما مر معنا في حديث أبي داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اثنين واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حديث حسن صحيح. قال بعضهم إنه يأتي مع الرايات السود. قال رب ماجع عن أبي السلابة عن أبي أسماء رحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. قال خليفة له مدلول في كلام الخلافة التي سبق عرضها قبل في أول درس. يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم تضيع القضية عليه، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قومه. ثم ذكر في أن لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. قام حاكم وقال صحيح على شرح الشيخين وقال المنذري في الدوائر هذا إسناد صحيح رجال الثقات، لكن الكثير قال وقفه أشبه، يعني أنه ليس الراجح وقعه، وقفه أشبه، وضعفه الإنسان في السلسلة الضعيفة بسبب عنعنة أبي قلابة وهو مدلس. ورد بعض طلبة العلم تضعيف الشيخ وقال إن أبا قلابة قد ذكروه في الطبقة الأولى من المدلسين وهم الذين لا يضر تثبيتهم، لأن المدلسين طبقات، منهم تثبيت الشريف ومنهم تثبيت الأرض، منهم لا يدلس عن ثقة. وقوله عند كنزكم سألنا في من ضعف وفي من صحح وفي من قال هو موقوف، هذا حديث، لكن ما معنى على الانتحار؟ قوله يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، المقصود بالكنز الملك. وقال ابن كثير ظهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة، ويحتمل أن يكون الكنز كنز الذهب الذي يحكم عنه الفرس، احتمال ذكره ابن حجر في الفتح. قال ثم تطلع الرايات السود. قال ابن كثير هذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلذ بها دولة بني أمية، بل رايات سود أخرى تأتي صحبة المهدي. هنا نشير إلى قضية ثقة بتواليها أنه ليس كل من وقع رايات سوداء جعلها شعارا له صار هو الآن مرشح بأن يأتي بالمهدي معه. لأن بعض الناس قد يقول يحكم الأشياء على بعض، يقول هؤلاء البلد الفلاني أعلامهم سوداء، هؤلاء القوات الفلانية راياتهم سوداء، إذا هؤلاء بيخرج المهدي معهم. ما هذا؟ لا نبلغ صفات كثيرة، والحديث هذا الآن فيه كلام في صحته وعلى فرض صحته، وأنا المهدي سيأتي مع أصحاب رايات السوداء، كيف ننزل الحديث على هؤلاء؟ وفي السبب أن هؤلاء في البلد الفلاني في أفغان أو في غيرها أنهم هم الذين سأل فيهم المهدي. يعني الاستعجال في القضية والمسارعة إلى تصغير النصوص التي توافق الأحداث وترتيب الأمور على بعض والمسألة غير متضحة، وأصلا لن يعرف أن المهدي إلا بعد خروجه وتوليه، كيف تلتزمني إلا إذا فعلا سمع واجتمع عليه الأمة؟ أي واحد يعني يكون مثلا الآن اسمه محمد بن عبد الله هو المهدي مثلا، أي واحد يكون ضال فيصبح الله إليه هو المهدي مثلا، أي واحد أنفه ليس أفضل هو المهدي. إذا المسألة مسألة متراكبة من أشياء كثيرة، فالتسرع فيها هذا من الأخبار العظيمة. وإذا رأيتم الرايات السود جمع راية وهي علم الجيش، وقول قد جاءت من قبل خراسان من جهتها فأتوها أي القتال معها والنصرة لأهلها. بعض من أدار قضية، يعني أنا لو فرضنا صحة الحديث، كيف يأتي من خراسان وأصلا هو مبايعته عند شعبة؟ فقال والجمع بين هذه الأحاديث وحديث ظهوره في مكة أن أول ظهور بيعته في مكة ثم تكون أنصاره من خراسان. قال ابن كثير في البداية والنهاية هذا على فرض صحة الحديث، طيب كيف سنجمع بينه وبين أنه سيبايع في مكة؟ الجواب يحدث هذا أولا ثم تأتي الرايات لتنصره. قوله فإن فيها خليفة الله المهدي، هنا يتبين إذا صح الحديث أنه لا صحة لقول من قال أنه ستأتي من قبل المغرب أو أن ظهوره سيكون بالمغرب، لأن كل الناس حاولوا أن يطلعوا المهدي من عندهم، قالوا نطلع من المغرب نطلع من المغرب المشرق، فكل الناس حاولوا أن يدعوا أنه سيخرج من تلك الجهة. وكذلك فمن الأحاديث التي وردت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل فتية من بني هاشم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب عيناه وتغير لونه فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيت سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريبا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات السود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلون حتى يدفعونها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا فمن أتى كذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. قال الأزاني إسناده حسن، ذكر ذلك في السلسلة الضعيفة رقم 85. إذا هذا يبين أن الذين يوطئون لظهور المهدي هم قوم يأتون من قبل المشرق ويقاتلون لله فيتبعون نصرهم إلى ذلك الرجل ويملكونه الأمر ويتنازلون له عنه. إذن هذا رد على من قال ننتظر حتى يخرج الناس ولا نفعل شيء من نصر الدين. فنقول هناك في الأحاديث ما يفيد أفضل أن هناك قوم لله ستكون وأن هؤلاء المنتصرون سيملكونه ويولونه عنه ويضيعونه وأنهم سيكونون من قبل حتى يدفعوها أي الدمار كما قال السلمي. والظاهر أنه إشارة إلى المهدي الموعود ولذلك ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب يعني باب خروج المهدي. من هو المصنف؟ ابن ماجه. وقال الله أعلم بالصواب. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر الغايات السود التي تخرج من خراسان بما يقول ذكره وقد استقصى ذلك نعيم بن حماد في كتابه وفي بعض الروايات ما يدل على انه لم يقع عنها بعد وان ذلك يكون في اخر الزمان. وقد وردت احاديث ليس فيها تصريح باسم المهدي لكن مشتمله لان يكون المقصود بها في المهدي مشتمله. عن عائشه قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يعني اتصرف جسمه اثناء النوم فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد فتئ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خدث بهم إذا ينطلقون لمحاربة فينتقم الله منهم يقتدون مكة لحرب رجل معين فينتقم الله منهم لأنهم يرغبوا مكة فيقلق الله بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المتضر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى تبعثهم الله على نياتهم رواه مسلم. المستبصر المستبين العالم العارف بالقضيه وانه ذلك لغزو مكه. المجبور اي المكر ابن السبيل سارق معه الطريق ليس منه مشى راى ليس مشى بجانبه. قال يهلكون مهلكا واحدا اي يقع الهلاك على الجميع ولكن واحد لا يدخل من الطبة طيب حتى لو ما أخذ يعني مجرد مرافقة في الطريق نقول لا تكثر سواد أهل الهند لا تكثر سواد أهل الهند. قال يهلكون مهلكا واحدا الهلاك الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة في مصادر شتى أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. إذا هذا الحديث فيه أهمية البعد عن أهل الظلم وأن الإنسان لا يرافقهم ويحاول أن لا يكون معه في مركب ولا في طريق ولا في قافلة ولا في اجتماع. بعض الناس يجب مثلا شباب من هؤلاء الطائفين يتبقوا في الشوارع مجتمعين في صفحة بالصفحات الجاهلية ولا يجب وراهم تمشي معهم نقول انت ليه أرى يأخذ الجيش من الكعبة فيصرف الله به وفيه الناس مجرد يعني شمعهم الطريق. فإذا التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالسهم لئلا يناله ما يعاقبون به. وفي حديث فائدة مهمة جدا أن من كسر سواد قوم درى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. من كسر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا أنه معهم. قال وعن عبيد الله بن القصية أو روى مسلم رحمه الله عن عبيد الله بن القصية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألها عن الجيش الذي يخطف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير. وعن ابن الزبير رضي الله عنه بويع له الخلافة الحجاز وتولى كان في مكة وجاء جيش الشام لتسارع باعتباره خارجا عن الخليفة وهو يرى أن جاء ذلك الخليفة غير شرعي لأنهم حصل فتنة حصل بين المسلمين قتال فتنة. ولا شك أن عبد الله بن الزبير كان أخير وأقوى سبيلا لكن هو عز وجل ما قدر له الانتصار. لما جاء جيش الشام لحرب ابن الزبير في مكه الحديث هذا ظهر يعني بعضهم قال يعني في تشابه في تشابه الان شوف كيف الاحداث احيانا تجعل بعض الناس يحاولون تفسير بعض النصوص على حسب الاحداث مع تشابه كبير جدا يعني الناس الذين كانوا مع الزبير يقولون ابن الزبير هذا صحابي ابن صحابي هذا اولى بالخلافه من اهل الشام هذا وين دينه دين المسيح حار كذا هذا أولى من يزيد وهذا أولى من فلان والآن أهل الشام جاءوا وجيش يزيد جاء لحربه وابن الزبير بويع بمكة وهو الآن في الحرم خاص ينتظر أن يفتت بديد الشهر. ليه؟ قال الحديث الحديث. لكن ما الذي حدث؟ لم يستطيع فتبين أنه ليس هذا هو الذي المطلوب. معنى أنه يريد أن يركب الصورة يطبق الأحداث يطبق النصوص على الواقع. ممكن جدا يرى أنه ونظر الحديث مثل الحديث جاءوا الأمزيون سلم يسألون عن الحديث فسألها عن البيت الذي يكتب به وكان ذلك في أيام من الزبير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد من بيته فيبعث إليه بعثه فإذا كان ببيتاء من الأرض كتب بهم فقلت يا رسول الله قم سلم تقول فكيف بمن كان كارها قال يكتب به معه حتى لو كان لماذا اجتمع معه ومشى معه وسار معه وضاقهم فكيف بمن كان كارها قال يكتب به معه ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته رواه أنت الآن يتفكر الحديث تقول فعلا أهل مكة أو مع الزبير كانوا يتوقعون الآن أن ينزل الخط بجيش الشام الذي جاء لغزة والحداد أطلق الكعبة بالمجانين يعني مثل المطال لكن لم يكن هذا الحدث هو المطلوب الحديث فإذا هذا في ضبط كبير لعدم التسرع في تنزيل الأحاديث على الواقع بدون برهان ويقين ماذا يقين؟ لننتظر؟ ما الذي يريد أن ننتظر؟ فهذه الأحاديث قال بعضهم أن سنطلق عنها وأنه سيبايع ويكون عائدا بالبيت وسيبعث إليه جيش وسيرسل الله بالجيش وكذلك التدلل بما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفته هذا من المقصود المحتمل أن يكون المقصود بها إيمان ما في تصريح كلمة إيمان لكن بعض العلماء رأى بفهمه وفقه أن هذا يحتمل أن يكون المقصود به إيمان يكون اختلاف عند موت خليفة ملاحظ كلمة خليفة لأن لها علاقة بما تقدم من قول البعض أن الخلفاء ما زالوا وأن في قبل نهي الخلفاء يكون اختلاف عند موت خليفة ومر معنا حديث يتنازع على الملك ثلاثة أبناء لخليفة يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيبعدونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيختف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة في الصحراء فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعطائف أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام هذا قال ثم ينشأ رجل من قريش أخوانه كلب يعني من قبيلة يبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث الكلب والخيبة لمن لم يشهد غريمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فينبغي سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رواه ابن حبان عن مجاهد عن مسلم ورواه الطبراني في أوسط مختصر قال ليس من رجال الصحيح قال ابن القيم رحمه الله في كتاب منار المنير والحديث حسن ومثل مما يجوز ان يقال فيه صحيح ومر معنا سابقا لعله نقل تقريب لهذا الحديث فاذا يكون اختلاف عند الان في من صحح الحديث وكلام ابن القيم في رواه الطبراني على اي حال ما معنى الان بغض النظر عن الخلاف في صحته ما معنى الحديث يكون اختلاف يعني يكون اختلاف بين اهل الحل والعقد كما قال في عون المعبود شرح ابي داود عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة كراهية الموت هاربا خوفا من الفتنة هاربا إلى مكة لأنها مأمن كل مرتدع كل من ارتدع إليه قال الطيبي وهو المسجد بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في أبواب المسجد يعني أن أبا داود يفهم رحمه الله أن هذا الحديث يقصد به المسجد فيأتيه ناس من أهل مكة بعد غدور أمره معرفة نور قدره فيخرجونه أي من بيته وهو كارث لا يريد الإمارة ويبعث يرسل الى حبره وقتاله بعث اي جيش من الشام فيختف بهم بالبيداء بين مكه والمدينه فاذا راى الناس ذلك اي ما ذكر من خلق العاده وما جعل للمهدي من العلامه اتاه ابدال الشام اي الاولياء والعباد فيها وعطائف اهل العراق خيارهم ياتونه ثم يبايعونه قال ثم يشهد ان يظهر رجل من قريش وهو الذي يخالف المهدي اخوانه اي اخوان قريش هذا من كلب امه كلبيه أي من ذلك فيبعث أي ذلك رجل القرش الكلبي إليهم أي للمبايعين المهدي بعثا أي جيدا فيظهرون عليهم أن يغلبوا المبايعون على هذا البعث الذي بعثه رجل القرش الكلبي وذلك بعث كلب ويعمل أي المهدي الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيصير جميع الناس عاملين بالسنة والكتاب ويتبعون ويلقي الإسلام في جيرانه، والجيران باطن العنق، إلى الأرض، يعني يستقر قرار الإسلام في الأرض. وزعم بعضهم أن الجيش الذي يقتل فيه هو جيش السفياني، حديث السفياني ضعيف كما تقدم. ومهما كان الأمر فإن الله عز وجل سيظهر هذا الرجل الذي هو المهدي عليه السلام، وسيبايع له، وسيكون مع عيسى عليه السلام، وستحكم الأرض بشريعة الإسلام. بقي بعض الأحاديث التي ذكر العلماء أن يحتمل أن تكون في المهدي، ومما ورد فيه مما يحتمل أنه المهدي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الرجل والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن تلك في العار، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كلبا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحكي المال حكيا لا يعده عددا، وفي نسبة لمسلم لا يعده عددا. وهذا الحديث ليس فيه تصريح بأنه المهدي، لكن ذهب بعض أهل العلم أن هذا هو خليفة الله المهدي، وأن هذه الصفة التي وردت في هذا الحديث قد وردت للمهدي. وعن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا حتى تضاوي. قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحمي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وحسنه الألباني. قال الشيخ الخويجي رحمه الله: ولم توجد هذه الصفة في أحد ممن مضى من الخلفاء والملوك والأمراء، وإنما تكون في المهدي الذي يخرج آخر الزمان، أنه إذا أعطى الناس في العدل لا يعد لهم، وإنما يعطيهم هكذا غرفة يضرب لهم غرفة. وقد اختلف الناس في تعيين المهدي على أقوال، ولنقل ما ظهر في هذه الأمة ممن تكلم في المهدي من أهل الحق وأهل الباطل. قال ابن القيم رحمه الله في مدار المنير: وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال. أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا القول بحديث لا مسيح إلا عيسى، قالوا هو شخصية واحدة وليس شخصية. ولكن هذا الحديث لا يصح، حديث لا مهدي إلا عيسى غير صحيح. قال ابن القيم: وقد بينا أنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الساعة. من هو أعظم شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يظهر منذ أن ظهر إلى قيام الساعة؟ من هو في هذه الأمة؟ عيسى، لأنه سيظهر فيها. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء في دمشق، وحكمه بكتاب الله وقتل اليهود والنصارى ووضع الجزية وإهلاك أهل الملك في زمانه، فلا يصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهديا كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه. وكما يصح أن يقال: إنما المهدي عيسى، يعني المهدي الكامل المعقول. إذن قول إن المهدي هو عيسى هذا قول ضعيف، ودليل ضعيف. القول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس في أول الدولة العباسية، وقد انتهى تماما. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رايات الصوف قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حب على الشمس فإن فيها خليفة الله له. وضعف إسناد هذا الحديث. والآخر الذي عند ابن ماجه قال: وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس الخلافة العباسية هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهدية لو صح. وأيضا في هذا النظر أيضا ينبغي معرفة على أن الخليفة المهدي في الدولة العباسية كان له فضل في مقاومة حركة الزندقة وتتبع الوصاعين في الحديث، وأنشأ وزارة خاصة بذلك، فله فضائل وللقب المهدي، لكن ليس هو المهدي الذي سيكون في آخر الزمان. القول الثالث أنه رجل من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأ في الأرض دورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا. إذن هذا هو القول الراجح. فهذه أقوال أهل السنة، وبهذه النصوص نعرف ما هي أقوال الحق وقد توقف بعض المتأخرين في قبول حديث المهدي. هذه ملاحظة، هناك بعض الناس الذين ألفوا حتى بعض من أهل السنة صرحوا بإنكار المهدي، حتى وصل بعضهم الشفط لبعضهم إلى الاستهزاء بالعقيدة هذه، عقيدة التي فيها الإيمان بالمهدي، وألف بعضهم كتاب لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، وقال فيه قائله ثم ألفه وعفى الله عنه رحمة نفسي قريبا، قالوا بما أنني من أحد الأشراف من بعية حتى من علي، فإنه لو ترك رجل من الأشراف اسمه محمد بن عبد الله وهو أجل الجبهة أصلا الألف ويدعي أنه المهدي، فإنني أول من يقاتله باعتقاد أنه كذاب يريد أن يفسد الدين ويشق حق المسلمين. طبعا هذا الكلام لا انتفاع به، وجمع بعض من الذين أنكروا المهدي أو شككوا فيه. والذي يلاحظ من قائمة المشككين أن فكرة التشكيك في المهدي لم تنشأ إلا في القرن الثامن الهجري تقريبا. ومن أشهر الذين شككوا في المهدي ابن خلدون أو خلدون المؤرخ المعروف، بل حتى الواحد صار له وضع على هذه المسألة يعرف أنه رحمه الله أخطأ فيها، أخطأ شك في أشياء تدل السنة الصحيحة على وجودها، وتبعه الآن من المشككين إلى أن وصل الأمر إلى بعض المعاصرين الذين شككوا في ذلك. قال في عمرو المعهود قال الشارح أبي داود رحمه الله: واعلم أن المشهور بين الكافر من أهل الإسلام على ممر الأعصار أن مجابسة في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعد من أثار الساعة الثالثة في الصحيح على أثره، على أثره، وأن عيسى عليه السلام ينزل يبتعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. وخرت أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي بن عباس وابن عمر وطلحة بن عبيد الله وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن خالد بن جد رضي الله عنه. وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحتى غير صحيح. وقد صرح جماعة من جمع من الأئمة بوجود أحاديث صحيحة وحسنة في خروج المهدي في آخر الزمان، منهم الترمذي والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطابي وابن العربي والذهبي والقرطبي والطيبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والزيوطي والهيثمي وابن حجر الهيثمي والملا عبد القاري والمناوي وأحمد شاكر والبارحوري والألباني وابن باز وغيرهم، صرحوا بوجود الأحاديث الصحيحة فيه. قال ابن تيمية في هذه السنة: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيره من حديث ابن مسعود وغيره. قال ابن حجر الهيثمي: الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه. فهذا من شيء من أقوال العلماء في إثباته. وذكر المناوي أنه أثبتت أخباره بتأليف عشرة أو تبديل، وقال: وجاء ابن بريدة فجمع زبدها في مجلد حاكم سماه العواصم عن الفتن القواصم. بل ان بعض العلماء قد صرحوا بان حديث المهدي بلغ الحد التواتر، منهم البرزنجي والسفاريني والشوكاني والصديق حتى خان والحافظ ابو الحسن محمد الابري رحمه الله. قال الابري: قد تواترت الاخبار قد تفاضت بكثره رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه تملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على فتح الدجال في باب لد في أرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة، وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته وأمره. وقد نقل كلامه هذا عدد من الأئمة والعلماء وارتضوه. فإذا هناك أحاديث كثيرة في ذكر المهدي تصل إلى 50 حديثا وثمانية وعشرون أثرا، وتصل إلى 50 حديثا وثمانية وعشرين أثرا، ولذلك قال بعضهم إنه بلغ حد التواتر. على أن ابن خلدون رحمه الله لم يضعف كل حديث المهدي، بل أقر ابن خلدون بأن بعض حديث المهدي يسلم من النقل، فقال في المقدمة بعد أن تأخذ جملة من حديثه: فهذه جملة الأحاديث التي خرج الأئمة في شأن المهدي وخروج آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخرج منها من النقل إلا القليل، يعني عنده قليل خلط من النقل. ولذلك قال الألباني في السلسلة الصحيحة: فمن نسب إليه يعني إلى ابن خلدون أنه ضعف كل أحاديث المهدي فقد أخطأ عمدا أو دعوا. وقد ذكر السستوي أن الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها المهدي صراحة 9 أحاديث، من ضمن الأشخاص الذين أنكروا ذكر المهدي من باب العلم، يعني حتى الواحد قال لهم يعرف يعني أنهم أخطأوا في هذا، محمد رشيد صبا رحمه الله، ومحمد سعيد ودي، وأحمد أمين، وعبد الله بن زيد آل محمود. وهؤلاء يعني عمدتهم في إنكار المهدي أشياء، ما هي؟ قالوا أولا الحديث المهدي ما ورد في الصحيحين. نقول وهل كل الأحاديث الصحيحة محصورة في الصحيحين، أم أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين؟ ما هو الجواب؟ أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، بل أحاديث صحيحة خارج الصحيحين أكثر من الصحيحين، لكن الصحيحان أصح الأحاديث في الدنيا موجودة فيها بالغرض، لكن خارج الصحيحين توجد أحاديث صحيحة كثيرة. قال البخاري لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحاح أحسن، وقال أيضا ما أخذت في كتاب الجامع إلا ما صح وما تركت من الصحيح وتركت من الصحيح حتى لا يخون يقول الكتاب. وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. إذن ليس هذا الجواب، ليس كل شيء صحيح موجود محصول في الصحيحين يوجد خارج الصحيح. وبعض أحاديث المهدي أصلها في الصحيحين أو في أحدهما، في حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، وهذا هو المهدي، تعال قل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تحكمة الله هذه الأمة. هذا الحديث الذي رواه مسلم ما في كلمة المهدي، لكن الأمير الذي عليه والذي يقدم عيسى بالصلاة هو المهدي كما جاء في الحديث الأخرى، كما عند خالد بن أبي أسامة في مسنده في حديثه قال عنه ابن القيم نادوني. من ضمن شبهاتهم أيضا أنهم لما رأوا بعض الأحاديث الواردة في المهدي ضعيفة وموضوعة قالوا حكموا على كل الأحاديث ما في ذلك. فيقال إذا وجدت بعض الأحاديث المهدي ضعيفة وموضوعة فهل يعني هذا أن الحكم يجري على كل الأحاديث؟ لا، فيها صحة رسالة وضعاف وموضوعة، لكن ليس كلها ضعاف ولا موضوعة. من ضمن شبهات الحديث لا مهدي الا عيسى ومناجد، وعرضنا بعضها وقد ضعفه البيهقي والحاكم ابن تيميه وغيرهم، كما ذكر لك المخير في المنار المنيف، ضعفه ابن مالك وعيسى والشوكاني والفوائد المجموعه، والذهبي قال عنه منكر، والقاضي في مصطفى المفاتيح قال ضعيف اتفاق المحدثين. بعضهم اتجه الى تضعيف حديث المهدي لا لسبب علمي، لا لسبب علمي، وانما لنظر الواقع. لما كثرة الفتن التي حصلت لسبب ادعاء المهدوية قال خاطئ تفتح الباب وكل ما في المهدي خلاص. لما رأوا على مر التاريخ ناس عدد من الأشخاص ادعوا المهدوية، وهذا قال مع الجيش وهذا خرج وهذا خرج وهذا خرج وهذا أحدثوا فتنا، قالوا الحل تغلق الباب وكل ما في المهدي. لكن هذا لم يغلق الباب قط، يعني الذي سيدعي هذا والناس ادعوا هو والناس ادعوا الإلهية من البشر، فإذا هذا لم يحل المشكلة. ثم هل يعالج يعني هذا علاج صحيح؟ يعني هل علاج الفتن هذه والمشكلات التي حصلت ان تدا ان تغامر وتحكم على ما ثبت من الاحاديث والضعف والوضع او الجهل لانه حصلت مشكله بسبب القضيه هذه؟ هذا ليس منهج العلميه على الاطلاق. لكن دعونا نلقي نظره ما الذي حدث على مر التاريخ، بعض ما حدث على مر التاريخ بشان هذه القضيه. لقد عرض فكرة المهدية كثيرا من الناس حتى ادعاها بعضهم لنفسه، إما لنفوذ علامات فيه ظن نفسه هو المهدي، أو تكلف الاتصاف بها، وهناك فرق ضالة ادعت لأصحابها أو مؤسسيها أن كل واحد منهم هو المهدي، وبعض الناس كانوا صالحين وكانوا أهل خير وصفاتهم طيبة ما ادعوا هم المهدية، لكن أتباعهم ادعوا أنهم أن صاحبه هو المهدي. وربما كان بعض صاحب إنجازات في خدمة الدين والدعوة إليه والتثبيت من جديد الدين، لكن لا يكون ليس هو المهدي، صح صاحب من إنجازات وداعية وفاضل وصالح وعالم، لكن تطلق عليه المهدي وهو ليس هو المهدي هذا خطأ. قال في الإسلام مبين الحال من استجاره واستجنبه الشيطان في هذا الباب، قال وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي، وربما يخاطب أحدهم بذلك مرات متعددة، أو يخاطب أحدهم بذلك مرات متعددة، يعني يسمع صوت يقول له اسم من اسم من اسم من ويقرأ له من، ويكون المخاطب له بذلك الشيطان، وهو يظن أنه خطاب من قبل الله. هذا من سنة العلم، هل الله يسلم أحد من البشر في الدنيا الآن؟ إذا كيف يسمع الواحد كلمة سيد المهدي ويقول هذا خطاب من الله؟ هذا من الجهل. قال شيخ الإسلام ويكون أحدهم اسمه أحمد بن إبراهيم مثلا، فكيف كيف التلبيس يعني؟ فيقال له محمد وأحمد سواء، محمد وأحمد سواء. إذا أنت وصلت لمحمد طيب من عبد الله، فلماذا محمد من عبد الله؟ وهذا يسألون أسماء أبي إبراهيم. فيقال وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوك إبراهيم فقد وعطى أسمك اسمه وأسماء أبيك اسمه. ناخذ أمثلة من الذين دعيت لهم المهدية أو ادعوا المهدية، ادعيت لهم أو الدعوة على مر التاريخ. ادعى عبد الله بن سبأ اليهود الزنزير أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المهدي بن صلاح، وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملأها عدلا كما هو يأمر. فإذا في من السبائية القائلين برجعة علي إلى الدنيا على أساس أنه هو المهدي وأنه سيرجع، فعدد من الطوائف التي غلت في علي رضي الله عنه ذكرتهم يعتقدون أن علي سيعود إلى الدنيا من باب أنه هو المهدي. طبعا هؤلاء السبائية وصل بهم الأمر إلى تكليه علي رضي الله عنه لما دخل الكوفة سجدوا له، لما رأى مثلا وصل إلى هذا الحد أمر غلامه قنبرا أن يخد الأخاذيب وأمر فيها النيران وألقاهم فيها. لما رأيت الأمر أمر منكرا أجبت ناري ودعوت قنبرا، ولذلك هؤلاء من ضلالهم لما ألقاهم على الشرك والكفر الذي يعتقد فيه إلهية. ومثلا لما ألقاهم قال من ذنب فيها إلا يقينا لا يعذب الله إلا ربنا، فماذا تفعل بهذه العقول؟ الثاني محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى ادعى المختار أول ما ظهر وقبل أن يدعي النبوة أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيدخل في آخر الزمان. طبعا المختار هذا رجل ضال زنجير أحد فئة كبيرة في المسلمين، هذا رجل ادعى النبوة المختار هذا، لكن قبل أن يدعي النبوة المختار النبوة مر بمرحلة قال محمد بن الحنفية هو المهدي، وكان الذين يخرجون بهذه الدعاوى الخبيثة دائما يلتصقون بآل البيت، يحاولون الالتصاق بآل البيت بأي طريقة، أو أولاد علي رضي الله عنه، مثلا واحد تقول محمد بن الحنفية، طبعا لأنه ينسب إلى أمه، فيقولون هذا هو المهدي وهذا كذا ونحن أتباعه ونحن أصحابه ونحن أحبابه وهكذا. قال عبد الله البغدادي ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية وخاف من جهته فتنة الدين، فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذي اعتقد إمامته، وسمع المختار ذلك خاف من قدوم العراق، يعني خاف حجاب حمد الحنفية العراق أنك أنقذت السلطة في المختار. فقال لجنده شوف المختار هذا الكبار الضال، قال أنا على بيعة المهدي، أنا ماضي على بيعة المهدي، ولكن المهدي علامة وهو أن يضرب بالسيف ضربة، فإن لم يقطع السيف جلدة فهو المهدي. طبعا ماذا يقول المختار في هذا الكلام؟ إذا جئت يا محمد الحنفية ونحن نعتقد أنك المهدي سنضربك بالسيف ضربة، إذا ما قطعت جلدة فأنت المهدي. فماذا سيحدث؟ المقصود بهذا تخويف محمد الحنفية حتى لا يأتي للعراق الذي فيها المختار، لأنه لو أتى سيلتفت الناس حوله ويصبون من المختار. وفعلا أقام محمد الحنفية في مكة رحمه الله خوفا من جدة المختار بالكوفة، والكيسانية وهم أيضا من هذه الطوائف الضالة اتفقوا على إمامة الحنفية في حياته، لكن بعد ما مات أقر قوم بموته وحولوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير على خلاف كثير فيهم. قال ابن كثير وقد ذهب الطائف من الرافضة إلى إمامته يعني محمد الحنفية وأنه يضطر خروجه في آخر الزمان. عمر بن عبد العزيز رحمه الله جد الجهة الأولى بعضهم قال إنه هو المهدي، لكنه مهدي وليس هو المهدي، هو مهدي هذا هو الله لكن مهدي من المهديين عمر بن عبد العزيز، لكنه ليس هو المهدي. محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية الرجل العظيم اشتهر بالعلم والزهد حتى يكتب بنفس الزكية، وكان من سادات بني هاشم شجاعة وكرما وعلما قواما قواما من الصالحين. كان بعض أهل البيت يظن هو المهدي لأن اسمه محمد بن عبد الله وابن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان له حركة حاول تصحيح الأوضاع وخرج، لكن آلت حركته إلى مقتله وانتهاء أمره رحمه الله تعالى. وتلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو، ولكن لله الأمر مصلوا من بعد خرج إليه بيشر في إبان العهد العباسي قوامه 10,000 فقتلوه رحمه الله. حركة محمد بن عبد الله بن حسن العلي بن طالب من لقب جسد ذكية جزيرة الدراسة وفيها فوائد محضة، وبسبب حركته ومثلها استقر الأمر بعد ذلك عند العلماء بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاجر ما دام حكم الشريعة عليه الكافر، لأنهم رأوا أن الخروج الذي أراد به أصحابه تصحيح الأوضاع بقوة أغلب الحركات حالت إلى فشل إن لم يكن كلها وإلى إراقة إمام المسلمين. ولذلك صار التشديد بين العلماء في قضية الخروج لتصحيح الأوضاع بالقوة كبير بعد مثل هذه الحركة، طبعا مقصودا على الحاكم الذي فيه شك أو فيه خجور أو فيه غل، ليس الحاكم الكافر. فلذلك صار كلامهم كثيرا في قضية عدم جواز الخروج لأنهم رأوا ما صار في هذه الحركات من إراقة مال المسلمين في فائدة. ومن الشخصيات التي ادعيت لها الماتمية من مهد ملحد عبيد الله بن ميمون القداح، هذا عبيد الله بن ميمون القداح المتوفى سنة 320 الهالك، كان جده يهوديا وكان من بيت المجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن هذا الرجل ملك وتغلب ويعني سيطر وهيمن، وصار بنوه عبيد الله بن ميمون القداح لهم طولة ودولة ودولة حتى هيمنوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وادعوا الإلهية وقالوا إن الشريعة باطل يخالف الظاهر. هؤلاء ملوك القرامطة الباطنية أعداء الله تعالى الذين ابتسموا كذبا إلى آل البيت حتى أنكروا وتسلطوا على الأمة ونشروا بها الشرك والكفار والموالد والبدع، كل شيء قتلوا علم أهل السنة وأزالوا القضاء بالمذهب الشافعي عن يدر ووضعوا بدلا منه قضاة، وظل أمرهم مستفحلا شديدا. هذه فتنة ما عشناها قليل جدا من الناس ما يدري عنها، لكن حصل فيها بلية في بلاد الإسلام عظيمة حتى أنقذ الله الأمة منهم لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي استنقذ منهم بلاد مصر فعادت أرضا للإسلام مرة أخرى. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله وقال ابن تيمية: وهم ملاحدة في الباطل خارجون عن جميع الملل أكثر من الغالية، يعني أكثر من الغالية، ومذهبهم مركز من مذهب المجوس والطابية والفلاسفة مع إظهار التشيع. قال ابن كثير: كانت مدة ملك الفاطميين 280 سنة وكثير، يعني طور نحو من 300 سنة كانوا على رقاب المسلمين. وكان أول من ملك منهم هذا الذي تسمى بالمهدي، نفس لقب المهدي وتسمى بعبيد الله هذا بن ميمون القداح، وادعى أنه شريف علوي يعني من علي بن علي فاطمة بن مثل فاطمة، قال عن نفسه إنه المهدي، وراد الكلمة فترة من الزمان وأذاه جماعة من الجهل، وصار له طولة وجولة حتى سمى مدينة سافنى مدينة سماها المهدية، وصار ذلك مطاعا يظهر الرب وينطلي على الكفر المحض. وكتب بعض العلماء عنهم انهم كفار فساق فجار ملحدون زنادقه معطلون وللاسلام جاحدون ولمذهب المجوسيه معتقدون عطلوا الحدود واباحوا الخروج واحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسفكوا الانبياء ولعن السلف وسعوا الربوبيه. وقد ذهب شرح الله. طبعا هذا يعني فيه شرح في الحقيقه وفائده بليغه، وهي انه قد مرت على الامه زمن يعني مرت فيها واشياء شنيعه واشياء صعبه وظروف حرجه، ثم على ذلك تخلصت الأمة من هذا الغفال. فيمكن بعض الفترات اللي مرت على الأمة أبعد من بعض الفترات التي يعيشها بعض الفترات التي يعيشها مثلنا. حقيقة بعض رجال العالم الإسلامي فيما مضى وكان يتكلم عن القرن الرابع والخامس، يعني ليس عن قرون حديثة، قرون قديمة في العالم الإسلامي مثل دولة بني هؤلاء العبيديين، يعني بالمؤكد أنه مرت على المسلمين فيها شدائد أكثر مما مر عليهم من بعض على الاقل في بعض البلدان اليوم في هذه الايام. من الذين دعوا الجمحوريه ابن عمر محمد بن عبد الله الزرقري، هذا ظهر في المغرب سنه 514 ومات سنه 524، وادعى انه المهدي، وكان والده يلقب بثومر ولذلك اشتهر بابن ثومر، وادعى انه علوي من اهل البيت ينتهي نسبه الى اهله، واخترع نسبا من علي بن ابي طالب. وقال الذهبي الخارج من المغرب المدعي انه علوي الحسني يعني اسمه الحسن، وأنه إمام المهدي وأنه معصوم، وهو بالإجماع معصوم وليس معصوم. وقد علم بالاضطراب أنه ليس هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن تيمية في نهاية السنة، وهو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيف، فقتل النفوس وأباح حليب المسلمين وسدى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف كثير، وكان يودع بطن الأرض من خبزه ومكره ولؤمه، أنه كان يحفر حفرة في الأرض يدعى فيها بعض المنجيه بعض أتباعه يجعله في حفرة في الأرض وهم أحياء، ويأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي، يعني فيما يسمع الناس تقول يا أيها الناس تعالوا أنا المهدي، فإذا قالوا من يشهد لك فيقول الموتى والأحياء، ثم يخاطب على أساس من هذه القبور يعني، وهي الآن هذه حفرة يعني قبور وردية، يقول أيها الأموات أتشهدون لي أني أنا المهدي؟ يقول لا شهد من الصوت إلى الأرض أنك المهدي، وفي العامة يسلم ويغسلون ويصححون. بعد ما تنتهي هذه القصة والمسلسل والفيلم يطل الحفر على ما فيها حقيقة حتى لا أحد يطلع يقول أنه كانت مؤامرة فيها ونحن قلنا من داخل الأرض كذا كذا. وهذا ابن سومر الذي يقدم عليهم بينا لئلا يكذبوه سمي أصحابه الجاهلية المحسن، هذا الذي تلاعب ونفى صفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه ورؤية المؤمنين له الأبصار يوم القيامة واستباح قتل من خالفه من أهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي المعصوم، قال ابن القيم في المنار المنير. طبعا الدعاء المهدوية كثير، وإذا يعني تقدمنا إلى الأمام فنجد هناك رجلا ظهر في السودان لقب المهدي، كان مشهورا من الزهد والتقوى والورع، وجهر بدعوى المهدية في 38 من عمره، واشتهر بالزهد، وكان ينفق ما زاد عن ماله ويعتمد على نفسه في الخروج من الغابة من قطع الأرشاف وبيع ما يقدر على حمله في السوق ويأكل ببعض ثمنها ويتصدق بالباقي، إذا تعثر عليه الاحتطام خرج إلى النيل لسجل الأسماء، وكان يعني يتورع أن يجعل في النار طعما لأن يدع الثمن في الورع، لكن إنه هذا كان يعني مما ذكر من لكن ليس هذا طبعا الورع الشرعي لا يضح شيء طعما في النار حتى لا يدع الثمن. وصادفت دعوتهم ذريعا ونجاحا واقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل المتبايعين، هذا الرجل يعني حقيقه كان فيه زهد وورع وكذا كان فيه، لكنه ليس هو المهدي وتوفي سنه 1302 للهجره. طيب واستمر الامر طبعا على ذلك وسعى المهدويه اخرون منهم الذي دخل في الحرم في عام 1400 للهجره وكانت له فتنه، وهذا الاعتماد على رؤى هذه مصيبه الاعتماد على ايش؟ على رؤى في كذا واحد سبب من انه هذا كان هو المهدي. طيب وهل تثبت المهدوية بالرؤى المنامية؟ وهل يجوز أن يكون هناك فتنة في البلد الحرام وقتال فيه بهذا؟ طيب من الحركات التي أيضا ادعت المهدوية أو كان لها علاقة بالموضوع غير مستوى الأفراد يعني الحركات البهائية مثلا، إلى أن تبين لنا أن فينا صالحون حقيقة الدعوة المهدوية أو الدعية، وأن منهم من النفس الذكية محمد بن عبد الله النفس الذكية هذا رجل عالم صالح كبير، ففي ناس تدعوا ظنه هو يظن واحد من نفسه كذلك او اهله او بعض اتباعه يكون عليه، ومنهم من ادعاها وعندهم شيء من الاخطاء يعني قد يكون عند دين ورع تقوى مثل الذي ظهر في السودان، ومنهم كذلك الكفار والزنادقه والملاحده يذكر مرض والقداح بن عبيد يدعوا له، ادعوا النفسيه حقا لاشخاص صالحين ولاشخاص عندهم شيء من الدين والأشخاص كبر. الحركة البهائية وهي إحدى الحركات الحالية التي تعمل القضاء على الإسلام ومركزهم في إسرائيل، هؤلاء ظهر شخص علي الشيرازي كان رجلا عاميا لا يعرف من العلم شيئا لكنه ميال إلى الغلو وعنده شيء من التدهور متبعا لطريقة الاثنى عشرية، وحصل إبراز لهذا الشخص في عملية اشترى فيها الملة البشرؤي مع بعض الجوائز الروس، وهذا الشيرازي علي الشيرازي كان يدرس في مجالس الرشد لشيخه، ولما مات شيخه أخذ يواصل الاجتماع البشرؤي مع هذا الشأن المغتر، وأوحى إليه أنه سيكون له شأن وأنه سيكون هو المهدي، ولم تمض مدة طويلة حتى سوى له البشرؤي هذا أن يعلن لعلي الشيرازي أنه المهدي المنتظر، وجلب له رجالا من أصحاب الحرم وأنهم آمنوا بمهديته. هذه أضاءت الطائفة الذهبية التي تريد هدم الإسلام، وبينما كان مهديهم مسؤولا في قلعة ماس واجتمعوا في مؤتمر وقرروا فيه نسخ دين الإسلام وشيوع المرأة والمال وإلغاء التكاليف، وعرضوا قراراتهم على هذا التدين فوافقهم، ثم حكم عليه بالقتل قتل برغم شفاعات الحلف المروز لإنقاذه، وبعد موته على الشيرازي قتل أتباعه من الفقيه، فقتل منهم 7 يحيى بن علي المازندراني الملقب بصبح أدن، وآخرون اتبعوا كثير من علي الملقب ببهاء الله، وهنا ظهر الوجه الحقيقي لهذه المناظرة الشنيعة. فقد ادعى بهاء الله في غاية الأديان، وأنه هو مظهر الله الحقيقي، وأن جميع الأنبياء جاءوا ليبشروا به، وقد هلك في سنة 1309، وأتبعهم ما زالوا ينشرون ضلالات متعارضة مع السنة. طبعا هذه الحركة البهائية صار فيها أيضا ادعاء المذهبية القاضيانية الذين كان وراءهم الصليبيين البريطانيين في الهند، لما طفوا جاء عن الجهاد في الهند، فكان لهم من إنشاء حركات لكي تفتت القيام بهذه الخريطة، ونشأت حركة القاضيان الغلام أحمد المولود في 1839، وتظاهر في أول أمر الدفاع عن الإسلام، وحاز ثقة عدد من الناس، ثم أعلن عام 1885 أنه مجدد المسيح الموعود والمهدي، وادعى أنه هو في 1901. فهذا أيضا من الناس الذين ادعوا المسيحية، وهؤلاء الطائفة القاضيانية والذي هلك هالكهم عام 1908. إذا كان أيضا في القضية هذه حركات دخل فيها موضوع المهدية كمرحلة من المراحل فيها، أو صفة من صفات المهدية مثلا. وهنا ينبغي أن نذكر الضوابط في الحكم على من يدعي المهدية. يعني لو جاء واحد قال أنا مهدي، في ناس الآن يقولون أنا مهدي، في بعض يقول أنا مهدي، بعض في اليمن يقول أنا مهدي، بعض هذا حق حاصل موجود. بعضهم نظريين، بعضهم مجانين، بعضهم من عندهم فنون العظمة، بعضهم قد يكونوا مسموعين من طوائف ضالة مثلا، أو أشخاص مغرضين. فينبغي يعني في الضوابط التفريق أولا في مسألة المهدي بين تصريح خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبين الحكم على فلان بأنه المهدي، وهذه قضية مهمة. في مسألة المهدية أول شيء لازم نفرق بين الأصل أن هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المهدي سيظهر، وبين أن فلان هو المهدي ولا لا. الأول ما فيه القصد، الثاني فيها القصد، هل هو ولا ليس هو، القضية وسط. فإذا لا بد من التفريق بين الأمرين، لأن عدم التفريق ممكن يؤدي إلى الحوادث الخطيرة. ثانيا، أن جميع علامات المهدي إنما تعرف من خلال أخبار الوحي المعصومة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أي مصدر آخر، لا حديث مكتوبة ولا موضوع ولا رؤى منامية ولا كشف ولا إلهام ولا إحساس ولا ألقي في نفسي ولا فراسة ولا لقاء القبر ولا حديث أموات. كل هذه ليست مصادر إطلاقا لأن يقال فلان هو، وهذا ضابط مهم جدا، هذا يكون أهم ضابط. من هو الذي يعين المهدي؟ الأحاديث الصحيحة. فإذا واحد قال أنا المهدي، ما كنت أقول قال رأيت في المنام على تلك صور، لو قال سمعت صوت من القبر، سمعت صوت في السماء، وجهت إلهاما، فراسة، ناس قالوا لي، لقيت خبر، الخبر الراجح موته من زمان، فكل ذلك ليس من مصادر، لا هذا ليس من مصادر للعلم الشرعي اطلاقا. ثالثا، لما كان المهدي مجددا من المجددين، فانه يلزم ان يستقيم على منهج النبوه وتمثل بالعقيده الصحيحه ويظهر من البدع. فاذا لو واحد طلع قال المهدي يقول ما هي عقيدتك وما منهاجك وما هي سيرتك، فينكشف عند ذلك، ينكشف، لان كثير من الذين ادعوا المهديه عقائد سائغه، طرق منحرفه، حياه معاصي. قال أبو يزيد قم بنا ننظر، هذه قصة يعني تبين كيف كان السلف يتعاملون مع هذا، قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه للولاية، وكان رجلا مقصودا الناس يأتونه، فمضينا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى بالمطاقة جاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ورجع ولم يسلم عليه، وقال اللي يبصق جاه القبلة في المسجد هذا لا يمكن يكون أولياء الله، رجع، فكيف نعتمد على ما يدعيه يقول أنا المهدي ولا أنا الولي؟ أيضا النقطة الثالثة ما هي؟ حقيقة هذا الشخص، ما هي عقيدته، ما هي سيرته وطريقته. رابعا، أنه ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس بالإقرار بمهديته أو يمتحنهم على ذلك ويقهرهم، فضلا عن تكفيرهم واتباع دمائهم. فالمهدي الحقيقي لا يقول الناس بايعوني ولا أقبلكم، المهدي الحقيقي لا يقول يا أيها الناس تعالوا بايعوني. المهدي الحقيقي كما ورد في بعض الأحاديث، وهذا الحديث الذي يظن أن المقصود بها المهدي، أنه سيبايع وهو بكرة، لا يقوم بالبيع لنفسه، سيبايع وهو بكرة، سيبايع الناس يجتمعون عليه وهو بكرة، فضلا عن أن يقتل من لا يبايعه كما فعل الذين ادعوا بالمهدي، أو بعض الذين ادعوا بالمهدي. نكمل بعد الأذان. قال العلامة الشيخ مسلم بن عبد الله السويدي رحمه الله أن المهدي لا يبلغ الأمر لنفسه ابتداء من الدعي لأنه المهدي، كما يفعل ذلك المدعون المهدي كذبا وزورا، وانما ياتيه ناس من اهل مكه فيخرجونه وهو كارثه يبايعونه، ثم يسميه النفس بعد ذلك المهدي ويرون من صلاحه وعدله، وإزالته للدول والظلم. خامسا من الضوابط أن على نفس المثل من قبل نوعان، الأولى أمارات متشابهة يمكن أن توجد في المثل في غيره وفيه، ويمكن أن يستنتج بعض الناس بها حقيقة. يعني مثلا محمد بن عقيلة ممكن يوجد في غير المثل، في محمد بن عبد الله خبيب، وفي من هذا الشيء محمد بن عبد الله، في من نفس الفاضل محمد بن عبد الله، وفي من نفس الحسن بن علي محمد بن عبد الله. فهل أي واحد صار فيه هذه الصفة يكون هو المهدي؟ لا. إذا هذا الصفات الذي توجد فيه وفي غيره ينبغي أن لا تجعل القضية تختلط على الناس، فأول واحد انطبق عليه يقول هذا هو، لا. لكن عندما يقول ذلك الرجل الذي يبارك ويستمع عليه الناس وينزل عيد عليه السلام ويقدمه، هذا هو المهدي الحقيقي. وقال الشيخ الخليجي رحمه الله: من ادعى من المسؤولين انه المهدي المنتظر ولم يخرج الدجال في زمانه فانه دجال، ومن ادعى انه المسيح ابن مريم ولم يكن الدجال قد خرج قبله فانه دجال كذاب. ثالثا انه يثبت نفس الصوره الاسطوريه التي خلعها بعض السلف الضال على المهدي. يعني الان المهدي ما هو؟ يعني هل هو يعني يحيي الموتى؟ يعني هل المهدي هذا مثلا يعني يقلب الصخر ذهبا، الصخر التراب ذهبا؟ يعني هو ما يعني جعله فوق المنزلة الحقيقية له، هذا ما فعله بعض الفرق الضالة، فيجب الحذر من هذا. قال الشيخ عبد المحسن العباس: المهدي عند أهل السنة والجماعة لا يعني كون، لا يعني أن يكون إماما من أئمة المسلمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعة الإسلام، يولد في آخر الزمان ويتولى أمر المسلمين، ويكون خروج الدجال ونزول عيسى مريم من السماء في زمانه، وهو غير معصوم، وهو غير معصوم. نعم سيكون له معجزات عظيمة يملأ الأرض عدلا، لكن يعني ليس له مثل معجزات الأنبياء، ليس رؤيا معصوما. ومن الأمور المهمة جدا أنه لا يستدل الرؤيا في الأحكام، ولا يمكن أن يستدل الرؤى في تعيين الأشخاص، وهذا هو المهدي، وهذا من الظلام. والبناء على الرؤى والبناء على شكل جو في النهار، الرؤيا ممكن تكون فيها بشارة تدلي الإنسان، تدلي عن الحزن، فيها إلقاء ألم في نفسه مثلا، شيء يثبت المؤمن يطمئن المؤمن ممكن، لكن يؤخذ حكم من رؤيا لا يمكن. يؤخذ خبر يقيني في المستقبل على شيء معين من رؤيا يقين لا يمكن. ولو ان الوالي راى في المنام ان فلان انزلق فهل يجده؟ ولو راى ان فلان انزلق فهل يقطع يده؟ هل تعتبر هذه رؤيا يعني يبنى عليها كهذا؟ لا. ولو أن رؤيا في آخر الزمان لا تكاد تكذب ويجد من أجزاء النبوة، لكن لا يبنى عليها هذا ولا يمكن. وما أدراك أن هذه الرؤيا التي هي من الله؟ ممكن تكون من الشيطان. كيف تثبت أن رؤياك هذه من الله؟ وقد تكون حديث نفس، لا من الله ولا من الشيطان، قد تكون حديث نفس، فكيف تجزم أن هذه رؤيا من الله يبنى عليها؟ دخل شريك بن عبد الله القاضي على الخليفة المهدي العباسي، فلما رآه المهدي قال: علي بالسيف والنطع إلا أن يقطع عقله. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطق بساقي وأنك معرض عني، فقبضت رؤياي على من عبرها، فقال: يظهر لك طاعة ويظهر لك معصية. يعني أنت الآن تنقلب عليك، فالآن كنت تعمل من ورائي. قال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا معبرك بيوسف عليه السلام، فمن أحلام كاذبة تضرب أعناق المسلمين. فاستحي المهدي قال: اخرج عني صاغه. إذا لا يبنى على هذه الرؤى، لا يبنى على هذه الرؤى، ولا يجوز أن يثبت بها شيء باتفاق العلماء. والشرع اكتمل بهذا الكتاب العظيم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها بخلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن الله سبحانه أكمل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته فيه وأتم عليه النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. في أحد السنوات رأى الناس الهلال ولم يروه هلال رمضان، فجاء رجل إلى قاضي البلد قال: لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن الليل من رمضان وأمرني والمسلمين بالصيام. فقال القاضي: إن الذي تدعو أنك رأيته في المنام قد رآه الناس سهرا فقال لهم: قوموا برؤيته وأفطروا برؤيته. فلا حاجة للبناء إلى رؤيا. هل يثبت دخول رمضان بالرؤيا؟ بالرؤيا، إلا بالرؤيا لها يثبت بالرؤيا الشرعية وليس بالرؤيا. طيب، زعم بعضهم أن قضية المهدي هذه قضية هامشية وأنها يعني لا تقدم ولا تؤخر ولا أن ترها واحد أو آمن فيها واحد فليس من المذهب كل الذي يمكن أن يصدق مسألة واقعة ما لا بأس بها أيما كان موقف من الناس فلا حرج مسألة واقعة وهذا غلط أيضا فإن قضية المهدي التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة من القضايا العلمية الخبرية التي يجب الإيمان بها إذا ثبتت وهذا من الإيمان الغيب نحن نخبر عن أشياء تكون في هذا الزمان إذا ثبتت الله يؤخذكم بما كسبت قلوبكم من القلب له عمل والإيمان بالأشياء الغيبية من مستلزمات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبشرك أنه سيكون في هذا الزمان كذا وكذا وكذا ثم تقول أنت لا يكون أو تشكك فيه هذا لا يمكن أن يفعله المؤمن ثم أن التصديق بهذا من مستلزمات الإيمان في يوم الآخر هذا من أشراط الساعة ثم إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب فإذا المسألة لها فائدة وقال واحد ما هي فائدة الإيمان بالمهدي مثلا؟ ليش العلماء يذكرون في القضايا في كتب العقيدة؟ فنقول لأنه من الأخبار الصحيحة التي جاءت ونحن نؤمن بالأخبار الصحيحة نقول لك أنه من دار صدق الصراط والميزان والحوض طيب نحن نؤمن بآخر الزمان وفي دجال وفي مسيح سينزل والمهدي سيكون الله إلى آخره هذه أيضا صارت من قضايا العقيدة العلمية الخبرية التي يجب أن نؤمن بها ما دامت صحيحة تاركة ما هو موقف المسلم منها؟ هل هو مخير بين الإيمان بها وعدم الإيمان؟ نقول لا غير مخير فلا بد ان يؤمن بها وانت اذا امنت لا بد ان تدعو على الناس لان اذا انت علمت الامن من خلال مثل مثلا هذه الدروس في قضايا قضايا معلومات جاءت في الحديث الصحيح هل هو سماعنا لها سقاط يعني؟ لا سماعنا لها سينزل اثار عظيمه مهمه على انفسنا وهو اننا اذا علمنا بصدقها وجب علينا التصديق وإذا صدقنا وآمنا أخذنا أجر الإيمان والتصديق هذه قضية يقل من ينتبه إليها الآن أنت إذا أنت لك معلومة عن الجنة عن النار عن اليوم الآخر عن أشراط الساعة عن آخر الزمان عن أمور من الغيب طيب ما هو موقفك من هذه المعلومة إذا اعتقدت صحتها إذا عرفت أن مصدرها صحيح يجب عليك أن تؤمن بها إيمانك بها في أثر لأن هذا عمل قلب هذا عمل قلب وعمل القلب عظيم عند الله فأولا يكتب لك أجر الإيمان بها يعني. ليه؟ لإزداد إيمانك لأنك تؤمن بهذه الأشياء واحدا بعد واحد وثالثا يرتفع عنك وقت الجهل بها وعندما يكون الإنسان على علم بالشيء يكون بمنزلة عند الله أعلى من الجاهل جالس فيه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم يأتي نفسه من الشبهات لأن المعلومات الآن التي نقولها أنت قوية المهدي هي في تصدق حماية الأشخاص من أن يصدقوا بأشخاص كذابين أو يدعون المهدية وهي من مدركة ونحن أيضا في سلوكنا هذا المسلك في اطلاعنا على هذه القضايا فإننا نسلك سبيلا شرعيا في تعلم دين الله وهذا من دين الله يأخذ الأسباب في زيادة الإيمان هذه الأسباب زيادة الإيمان وهنا نأتي إلى قضية وهي وهذه من أسباب إنكار بعضهم لقضية المهدي قالوا ان الامام المهدي يسعى النفس الى التوكل على العمل ويقول ما دام المهدي سيخرج فنحن نقعد هكذا الى ان يخرج ليش نعمل وندعو ونجاهد ونأخذ الدين طيب المهدي سيظهر ويظهر الدين خلصنا يعني هي مهمه غيرها في شخصيه توبه كبرى يؤيد الله به الدين فيقال ان الله امرنا بالعمل ولا لا امرنا بالعمل امرنا بالدعوه أمرنا بالأمر عن المنكر، أمرنا بالجهاد في سبيل الله، أمرنا بتعلم الدين، أمرنا بتعليم الدين، أمرنا بالصبر على أهلنا في سبيل الدعوة. هذه كلها أوامر، ليس لنا خيار في قضية هذه الأوامر، ننفذ أو لا. ليس لنا خيار أن نقول نترك هذه المهمات للمهدي هو الذي ينفذها. طيب والأوامر الإلهية التي نحن مخاطبون بها، كيف نلقيها عن سواهلنا ونقول لا نعمل من سوى المهدي؟ إذا أولاً نحن مخاطبون بالعمل. وأعد لهم استطاعة من القوة فانزلوا ثبات وانزلوا جميعا فادعوا ذكرنا غير الزاد التقوى لمثل هذا فليعمل العامل ومر اتخاذ الأسباب ورد إليك بدلع النخلة يسقط عليك من قبل الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام الله عصمهم والله يعصمك من الناس لكن هل منعوا ذلك من أخذ الأسباب؟ طيب لماذا اختفى الهجرة؟ ولماذا اختفى الغار؟ ولماذا أفرع ابن أريس؟ ولماذا كان بأن يعفي أثرا يمر بغنمه على أثرهما؟ ولماذا كان ابن أبي بكر الصديق يأتيهما بأخبار مكة؟ ولماذا تزوج بالخمر؟ ولماذا إذا كان يعني هو سيحمى من الناس بل ما الجواب مع علمه أنه سيحمى من الناس لكن أخذ من الأسباب لأنه لا تعاون بين هذا وهذا بل هذا طريق إلى هذا الأخذ من الأسباب طريق إلى النتيجة طيب ليس مثل البيض على رأس الحمار فقط وليس هذا الدعاء الرسالة إذا كان الله يخلصنا منه؟ ليه؟ لأنك عليه الصلاة والسلام فعل هذا ورد على هذا أصحابه، ما قصر الله يعتبرني من الناس أنا لا ألبس درع ولا ألبس خود على الرأس، ولم يفعل ذلك، بل أخذ بالأسباب يعتلها وتوكل. فإذا لا يجوز للمسلمين، قال الشيخ الألباني رحمه الله، أن يترك العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض انتظارا منهم لخروج النبي ونزول عيسى، جاءت منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما، فإن هذا توهم باطل ويأتعاقل، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمن المهدي عيسى. فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما، إذا أخذ المسلمون بأسباب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره. فإذا بعض الناس يقولون في المجالس، والله قبل المهدي ما نظن أنه سيكون هناك نصر للإسلام أو تكون له قائمة أو أنه سينتصر على دول الكفر، ولماذا هذا التأييد والتخذيل والتدبير؟ لماذا؟ لماذا إشاعة الروح الإسلامية؟ وما أدراكم هذا الخلاف عن الغيب مكتوب في اللوح المحفوظ، لم توجد خلافة إسلامية قبل المهدي، طبعا هل تراكم نحن نوصف بهذا؟ وما يجيكم أنهم سيكونوا خلفاء الله في الأرض ونكون خلافة إسلامية قبل المهدي؟ ولذلك فإنه يجب العمل لإقامة الإسلام في الأرض ونشره في الدين، والعدد من مرومتي هذا الكلام ومرددين الذين يصب كلامهم في خانة ومصلحة أعداء الإسلام. فإن قال القائل كيف سيكون حال الأمة قبل المهدي وعيسى؟ هل هناك أي شيء يتعلق بهذا الموضوع؟ طبعا هذا غيب ولا يعلم غيب إلا الله. لكن هناك يعني من ذات ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، وهذه المسألة مرة أخرى، ما هي؟ هل سيكون للمسلمين شأن في الأرض قبل المهدي وعيسى؟ الآن في هذا الوقت في هذا الزمان، هل سيكون لهم شأن في الأرض؟ أم يبقى المسلمون في هزايا وضعف وهوان حتى يظهر المهدي؟ في الحقيقة أن هناك من قال كلاما يشعر بأنه لن يكون هناك شيء قبل المهدي وعيسى، يعني شيء يعني له وزن كبير تغير الثمري في الأرض لطالع المسلمين. فقال بعضهم إن الأحوال قد تغيرت تغيرا فاحشا فاحشا، غلبت البدعة صارت سنة غريبة، والبدعة سنة وسنة بدعة، ولا تزال السنة في المستقبل غريبة إلا أن تبني في زمان المهدي وعيسى إلى أن تكون. وقال بعضهم إن الإسلام غريب بمعنى الكلمة وتستنساج غرفته إلى أن يهدي المهدي فيظهر الإسلام. طيب ما هي حجة هؤلاء؟ قالوا يعني حديث لا يأتي زمان، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قالوا إذا الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم يجعل الأمور كلها في خلاف ما في أمل أنه يعني تعود إلى قوة المسلمين وخلافة إسلامية وهزائم الكفار على أيدي المسلمين عالمية. ولكن هذا كلام غير صحيح، يعني نفس الذين يقولون يستدلون بحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقال طيب إذا حتى المهدي عيسى، فيقال فيقولون لا هذا استثناء، فنقول وما أدراكم بأنه ليس هناك استثناءات أخرى؟ ألا ترون أن الوقت اللي قبل دولة العبيديين كان أحسن، لما كانت دولة العبيديين فاءت الأمور جدا، ولما قضي على دولة العبيديين حسنت الأمور، فإذا صار في طلوع نزول طلوع. قبل اجتياح السفر كان العالم الإسلامي مثل مستوى كذا، لما افتتح السفر نزل ملايين القتلى. طيب بعد ما كان المسلمون اعتدوا وكسروهم ومعركة عين جالوت رجع المستوى أخرى. طيب قبل الحملات الصليبية طيب كان المسلمون في مستوى معين، الحملات الصليبية كسرتهم واحتلال المخرج 70,000 قتيل وإلى آخره. طيب ولما انتصر المسلمون على الصليبيين ومع طلائع الدين انكسر الطريق ورجع المسلمون الى الاعلى. اذا الحديث لا ياتي زمان الا والذي بعد شر منه لابد يكون فهما صحيحا، وهو ان يقال يعني في الجمله، وليس انه لن يظهر في التاريخ، لن يظهر في التاريخ طلوع وقعود للمسلمين، لكن يقعد ينزل ممكن يقعد مرتين ينزل، وان كان الامور في الجمله في العموم خط البيان في العموم ممكن تقول انه ينزل، لكن في طلوع في اثنائه قلوع يهبط وهكذا. قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، ينبغي أن يفهم على ضوء الحديث الذي تبشر بأن المستقبل للإسلام وغيره مثل الحديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام، فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو العام المخصوص، فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقع في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن. قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآن ذكرنا المبدا الأول الذين يقولون إنه لا شيء يتوقف قبل المهد وعيسى، يعني يا أيها المسلمون لا تتوقعوا الخلافة ولا تتوقعوا انتصار عظيم على الكفار قبل المهد وعيسى، ما في شيء تتقون في بعض حتى يأذن الله. المبدا الثاني ما هو؟ بهذا الكلام كلام العلماء المعاصرين، كلام الآن اعتبر المرحلة الحالية التي نمر بها، أن في بعض كلام العلماء من قال بل ستكون هناك خلافة إسلامية على منهاج اللي هو قبل ظهور المهدي، أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة كاملة ولا يبقى إلا ظهور القائد بعد ذلك يخرج المهدي بعد أن دعا أن تحدث هذه النهضة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الذين في مناقشته للذين ادعوا اقتراب ظهور المهدي، يعني قالوا لهم يعني خلاص اليوم بقي بعد ركعتين خلاص شيء قريب الآن يعني يوم الشهر القادم. قال الشيخ ما أظن أن هذا أوان ظهوره، فهذا مقتضى السنة الكونية، وما أحسن المهدي يصل خلال سبع سنين على أن يحدث من التغيير في العالم أكثر مما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. وظني أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب، فريدا في علمه، فريدا في ورعه، فريدا في عبادته، فريدا في خلقه، وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح أو صلح فيه أمر الأمة وتم فيه مرحلتا التغطية والتربية. ثم شرع الشيخ يبين ما المقصود بالتصفية، يعني تصفية العقيدة من البدع والشوارد، وتصفية العبادات من البدع والشوارد، تصفية الحديث من الحديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، تصفية كتب التفسير والكتب من المرويات الكاذبة والضعيفة، والتربية أن يتربى الجيل المسلم على هذا الشيء المطفى من الكتاب والسنة. قالوا لا ريب أن هذا يحتاج إلى جهود جبار متعاونة مخلصة كل في مجاله واختصاصه، أما خطاؤنا راضين عن أوضاعنا متفكرين في كثرة عددنا متوكلين على فضل ربنا أو خلود المهدي نزول عيسى طائفين كأن الإسلام دستورنا فذلك محال وضلال، ومخالفة للسنة الكونية أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أسناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث صحيح رواه مسلم. إذن في صلة كونية لا يغير ما لكم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال الشيخ رحمه الله وعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تكون إلا بخروج المهدي، وهذه خرافة وضلالة أنشأها الشيطان في قلوب كثير من العامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشبه ذلك مطلقا. الصوفية هي كلها لا تخرج عن أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين برجل من أهل بيته ووصفه بصفات أفردها أنه يحكم في الإسلام وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجسدين الذين يبعثهم الله في وقت كل مئة سنة. يعني الآن تثبت أن قضية المهدي بعيد، طيب ألم نبشر أن كل مئة سنة سيبعث الله في الأمة من يجسد؟ طيب هذا ليس حقا ووعد صدق قد جاءنا في السنة الصحيحة؟ إذا سيحصل الآخر التجديد ومن يجسد لهذه الأمة الدين وزن واحد من المجسدين. قال وكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وتقبل الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العقد هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما وهو يعمل لتوظيف عالم الإسلام، فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم؟ فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماءه إلا القليل، اتخذ الناس رؤوسا اتخذهم الناس رؤوسا جهالا، فقال كيف سيستطيع أن يعمل إذا كان نحن قاعدون؟ فكأنه يقول إذا كنتم تؤمنون بالبعاث فأعينوه، سهلوا له المهمة واشتغلوا أنتم حتى إذا خرج قادهم، وليس أن يخرج بيد الواقع كل شيء جيد. وذهب بعض المعاصرين أيضا إلى أن هناك إشارات في الأحاديث الصحيحة تدل على أن هناك أسماء تحدث، مثل حديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وحديث لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة يوم القيامة، وحديث لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه طاعته. إذن هذه مبشرات. طيب قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، طيب حديث نزول الخلافة في الأرض المقدسة بعضهم فهم أن ستكون خلافة راشدة قبل المهدي، وقالوا أن حديث ابن حوالة الأزدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرضا مقدسة فقد دنت الزلازل والبلازل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه إلى ربك، رواه أبو داود. طيب إذا قالوا إن الخلافة ما نزلت بيت المقدس، يعني الخلافة كانت في المدينة، كانت في الشام، في دمشق، كانت في بغداد مثلا، كانت في الأندلس، لكن ما لنا خلافة بين المقدس. إذا نزول الخلافة بين المقدس يستلزم هزيمة اليهود والقضاء عليهم، تحرير المسجد الأقصى وتحرير بيت المقدس ونزول الخلافة بين بيت المقدس. ولما أن هذا ما حصل فلم تجد الدجال سيأتي من اليهود ليدخل إلى بيت المقدس، ولن يكون هو في بيت المقدس أصلا، سيأتي من نفسه الدجال ومع 70,000 يهود من يهود أصلا. إذن هذه فيها إشارة إلى ذلك، وأن فتحة القسطنطينية قبل عيسى، فتحة القسطنطينية قبل عيسى، فهناك نجاحات وهناك انتصارات وهناك ما يشير إلى خلافة إسلامية قبل المسيح عليه السلام. كما حصل فتح القسطنطينية في الأول، ثم رجع الآن تحت حكم المرتدين وستفتح مرة ثانية. فإذا يمكن أن يعود أمر المسلمين حتى في بيت المقدس مرة أخرى، وأن ينجم هؤلاء اليهود، وأن تفتح فلسطين، وأن تقوم فيها خلافة إسلامية، كل ذلك وارد جدا. يعني دعونا نمشي على طريقة عدم الفتنة، لكن نقول هذا وارد محتمل. ما عندنا شيء يفيد أنه لن تكون هناك خلافة ولا انتصارات قبل الناس. والذي سيجزم بهذا كأنه طلع على الغيب وعنده محفوظ. فإذا على الأقل لا، ليس هناك ما يمنع النصوص الشرعية من قيام خلافة للمسلمين وانتصارات عظيمة وتحرير بيت المقدس ونزول الخلافة في بيت المقدس قبل المسيح عليه، خصوصا لقد مر معنا الحديث في المسجد أنه سيخرج الخارج على الخلاف، سيكون خلاف عند موت خليفة ويتنازع ثلاثة من أبناء خليفة على الكلمة، يعني على الخلافة على موت، معنى في خلافة وفي خليفة. إذن غالب جدا أن يكون هناك للمسلمين قوم عظيمة وخلافة راشدة وانتصارات كبيرة، فلا معنى لليأس وترك الأمور للمسيح والمهدي عليه السلام، المهدي والمسيح عليه السلام، بل يجب علينا أن نعمل وأن نقوم بهذا الدين، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العمل.